حياكم الله شباب، مع الشيخ من آيوس كافيه نقدم لكم الحلقة 156 من البرنامج البودكاست الأسبوعي، وقدم لكم دانا الكيفي. هلو آيوس 10. مرحبا آيوس 10 واتش او اس 3. لحظة، آيوس 10 واتش او اس 3 تي في او اس 10 بي اس فيرجن 4 بعد كل شيء ثاني. خلص هاي بري اوردر مال ايفون. بالضبط، بري اوردر مال ايفون. شايفين هسه ورا فتره من يجي لك هاي الفتره اللي ولا كل شيء. بالضبط شفاف، احنا لونج بنحكي قصص بالبودكاست حتى بس نغطي فتره البودكاست. لونج قوم ما نعرف شو نسوي. احنا مثل ما تعرفون يعني برنامجنا ذاك الاسبوع كنا على اساس انه حنحكي على الايفون ونغطي مؤتمر سوني، زين، بس الايفون بوحده المؤتمر مالته خلانا يعني ايش قد احنا كوما حكينا ذاك الاسبوع ساعتين ونص، يمكن قريب ساعتين وشوي. زين، بحيث انه قلنا هاد يلا عاد خلينا ناجل على هالحلقه، فانه يعني هي لو هيك لو طخ الاكسر مخه يا فاليوم احنا راح نبلش راسا. طبعا مثل ما تعرفون نسولف على يعني ابل، ويعني اهم خبر الاخبار حكينا انه صارت خلال هذا الاسبوع او من ذاك الاسبوع لحد هسه، هو اول شيء انفتحت البري اوردرات مال الايفون 7 وال7 بلس طبعا، والابل واتش سيريس 2 وسيريس 1 انفتحت كل هالبري اوردرات مالتها. و ات واز كريزي البري اوردرات، يعني مثل همنا مثل كل سنه مثل متوقع تاني أو كل متوقعي إنه طارت آيفونات خلال دقائق. زين، اللي لحق يشتري فألف مبروك. زين، أكيد الأسعار طبعاً سمع علقة على الإي باي، والله خلينا نفوت أشوف. زين، بس فتشي إخبار الأسعار أنا يعني بيومها يعني لما طلعت البري أوردرات فتت على الإي باي، خلينا نكتب آيفون 7 جيت بلاك، خلينا نشوف شنو وضعية الأسعار. يا شوف، عندك $1,600 $1,200 $1,250 $1,400 هاي الأسعار. وان أنلوك هاي مو هي، شوف مو هنا أنا فقرة مال أنلوك، ماذا إحنا حكينا هذا كذاك الأسبوع وهو الصراحة أكدها أكثر من ناحية الأنلوك. والهذه كعادة أبل العام لما طلع آيفون 6S اكو يعني طلعت التليفونات اللي بيها تجي سيم كارد حتى لو تدفعها مثلا يعني كامل راح يكون انلوكت ويجي ويا سيم كارد. زين، هس وبنفس الوقت اكو سيم فري اوبشن. زين، فكان هذا كله موجود العام بيوم اللانش وبيوم البري اوردر. هذه هسه كل شيء يختلف، لا اكو سيم فري، والانلوك ما تهمنا يكون يعني لازم واحد ياخذ حذر بيه. يعني قلت لكم احنا قلنا لكم في حلقه، اذا انت تشتريه من امريكا حتى تستعمله بالدول العربيه، فالدول العربيه اغلبها تستخدم جي اس ام، فانت يحتاج لك تليفون تي موبل او اي تي ان تي. زين، واذا انت راح تستخدم السي دي ام اي فلازم لو تاخذ سبرنت لو فرايزن فون. زين، فالموضوع كلش محير مال الايفون 7 وش اسمه، فانه انتبهوا على هاي الفقره. اقول لك علي عندي سؤال، يعني الانلوك اصلا ما يجي كل الانلوك جي اس ام؟ لا، اكو قسم انلوك جي اس ام وقسم انلوك سي. ليش ياخذ انلوك وسم فري؟ لانه يكون يدعم ال يعني الاثنيناتهم سي دي ام اي والجي اس ام. زين، اي واصلا ما يجي يا شو اسمه اصلا ما يجي والله صراحه. يا يعني لازم انا اتاكد جي اس ام وبي سم كارد بمكان سم كارد. يعني هو كله حيجي وياه، يعني حتى السي دي ام اي مو مثل قبل. السي دي ام اي مثلا اثنيناتهم يجي وياه، بس لازم اهم شيء اتاكد انه يدعم الجي اس ام. يا شفت الجي اس السي دي ام اي بوكيت لما نزلوا شو اسمه الايفون 4 بوكيت، اول ايفون نزل يدعم شبكه غير الاي تي ان تي هو كان الايفون 4 يدعم فورايزن. ضافوا الدعم فورايزن. فالتليفون مال فورايزن الايفون 4 ما بي اصلا سيم كارد زين وما بي فتحه, فايش تشتري بس مجرد ايفون 4 زين. بس بعدين وراها ضافوا السيم كارد حتى لو سي دي ام ايفون زين. ما تقدر تهديها لاحد هاي الا اي الا لا اصلا ما عارف ما ما اي ما حتى ما اعرف شلون بالضبط. فعلى العموم فاين تبوا الفقره فانه طبعا اقول لك همين داقاتك مره ثانيه بس اللي انه على مود يتوضح حتى انا اللي انه صراحه كلش مهتم. واحد شلون يعرف مكتوب على الباكيت من ورا؟ ها حتى تكونون بالسيف سايد تروحون اكو لينك اذا تريدون تكتبوا apple.com/iphone/LTE زين. اتاكدوا من الموديل نمبر زين, هذا يعني ظهر الجهاز مكتوب وعلى هاي الصفحه هم مكتوب زين. فحتى تعرف مثلا انت يطلع لك الدول ويا موديلات تاخذ وهذه حتى على مود يشتغل وياك مضبوط. فهاي الطريقه الامن يعني حتى على مود تتاكد 100% راح يشتغل. خش خش لك يا فيا فاي انت بقول الفقره اعرف الكل راح يكونون يعني انه متحمسين حتى ياخذون الايفون 7 وهذه, بس بنفس الوقت انت راح تسوي انفستمنت كبيره فانه اتاكد ان انت تحصل الشيء اللي تريده والشيء راح يشتغل وياك. طبعا الاول شيء سولد اوت بشكل اساسي obviously هو الجت بلاك سواء ذا كان البلس. البلس طبعا اول شيء هو بشكل عام انباع اكثر من الايفون 7, مو باع اكثر يعني ما طبعا ما عندي ارقام اني ولا هذه, بس انه يعني مبدا يعني حسب ما انا شفته كنت اقلب بالبيجز مال بري اوردر هذه يعني ال7 كان مالت الافيابيليتي اكثر من ال7 بلس, لانه مثلا ال7 بلس كلهم الناس راحت عليه اول شيء زين. فبشكل اساسي 7 بلس وبشكل اساسي اللون الجت بلاك على الجهازين انباع, ووراها طبعا البلاك كمان اختفى. سوري يعني ما ادري ايش فيه والله ما اعرف ماك الطلي زين شكرا. فهاي الالوان اساسيه وبعدين وراها طبعا بدا شوي شوي شوي شوي كل انباع. الغريب بالموضوع الروز جولد كان يعني لما فوت اشوف ادور ريزرفيشنز وهذه الروز جولد تقريبا متوفر على كل الاجهزه, بقى اخر شيء كل شيء سولد اوت ما عدا الروز جولد. فكان كلش انترستنج الحركه هاي يعني عام كان بالعكس العام انا يعني I was able انه حصلت ماتي شو اسمه شو اسمه الايفون يعني هذا العام اخذت شو اسمه السبيس جراي روز جولد. لا سبيس جراي اخذته الي زين. دود صوتات من النوتيفيكيشنز بس لحظه خل اسوي ميو سايلنت بالضبط سايلنت زين هسه كل حبتني. فسبيس جراي اخذته فانه راسا انه حصلته بالبري اوردر طبيعي وحجزته هذه زين. والروز جولد طبعا اكيد على سايلنت زين يعني مجت مهتم بروز جولد. بس أنا أقول لك المشكلة هالسنة للأسف أنا ما حصلت بري أوردر ما لحقت. مع إنه أتوقع أنت ظليت تنتظر اللحظة هاي. إيه يعني قعدت من وقت فتت داسو ريزيفيشنز اللي عنده آيفون أبجريد بروجرام الريزيفيشنز كل سهل عن طريق الأبليكيشن مال أب ستور, ومنها كأنه يقول لك أنت ترى عندك أنت بارت من الايفون ابجريد بروجرام يعني من واحد يقول لك لانه يعرف على الطريق ياخذ السيريال نمبر والفون نمبر مالتك وهذه زين. في الابلكيشن من واحد يسوي لك اياها فيقول لك انه اذا عندك فروح شيك اذا انت اليجبل حتى تحصله زين. فانا طبعا اكيد اليجبل لانه صار لي سنه ففتت وهذه قال لي انت اليجبل هاي دوس هنا حتى تسوي ريزرفيشنز. ففتت طبعا هاي اول من فتح البري اوردر ادور اوجب انت من هسه انت ترجع تتذكر اللحظات بالضبط لك عيني. فافوت اختاريت الولايه اختار الستور اللي قريب علي حتى اروح اخذ من عنده. اصلا ماكو الستور جريد اوت ما يعني لونه كاتبين نوت افيلبل. ايش قد حاولت ايش قد هاي بكل مكان موجود يعني كل مكان فتحت الستورات بمدينه ولايتي ما عدا الستور اللي يمي زين فتت عليهم قلت زين خلي اشوف بقيه الاستورات شنو عندهم. الايفون 7 بلس الجت بلاك ماكو تي موبل زين معود عدل بدل وهاي فضليت احاول بقيت ساعه ونص انا ادور ماكو. بعدين قعدت الصبح قعدت بثمانية دا حتى دا اتحضر اروح للشغل هاي فتحت لقيت الستور مالتنا موجود. قلت اوكي شقاقي ففتحت على الايفون 7 بلس همنا ماكو طبعا جت بلاك كل شيء موجود ما عدا جت بلاك زين فكل شيء مبعصت يعني ما ادري هو شو وقت انفتح الستور مالتي هل انفتح بثمانية بالسبعة ما اعرف انا بقيت ساعة ونص وهو ماكو فيعني obviously انفتح لما انا ورا ما يعني I gave up ورا ما زين فكلش انا مقهور ما حصلت ال هذه خصوصا انا يعني كنت اتمنى على مود حتى نسوي انبوكسنج فيديو للمتابعينه ف يا فكلش انترستينج قصتك قصه حزينه بالضبط شو اسمه سالي مو كانت سالي فيا بس يعني انه المهم يعني الاقبال على الايفون 7 كالعاده فشي مخيف ما اعرف اذا اكثر من عام او اقل ما اعرف بس فشي اخبار حاليا ال 7 بلس الجت بلاك خليني اتاكد هسه افوت على apple.com بس اخر مره تاكدت وبنفس اليوم راسا هو اندفع لحد شهر نوفمبر المات ال شو اسمه المبيعات ما تندفعت للشهر نوفمبر يعني بعد شهرين يا بعد الشيبس نوفمبر زين سواء اذا كان 112 او 256 فلهالدرجه مذبح عليه. خلينا نشوف البلاك ديوان وصل البلاك حاليا 2 to 3 weeks والله الاقبال عليه اقل المات يا yeah. عندك السيلفر هم 2 to 3 weeks الجولد نفس الشيء الروز جولد هم نفس الشيء اذا بس الجت بلاك اندفع لنوفمبر. نشوف ال7 العادي السفن شنو وضعيته تي موبايل تخيل الوضع شي يكون بالمصانع حسيت شي كله بده يصيحون بعد زيد فتح 400 باكيت بالضبط وش كل ذاك يلا يلا هذا يقول خلصنا خلصنا صبغ تخيل ايش من هم من اوسكو الايفون 7 الجت بلاك اندفع 3 الى 5 اسابيع الأسود العادي 2-3 السيلفر 2-3 الجولد 2-3 والروز جولد همين 2-3 فهمين أنه أكو تأخير بالجت بلاك بالسفن بس الـ الأكثر هو شو اسمه السفن بلس الجت بلاك إلى شهر 11 زين فاي بالنسبة للبري أوردرز مال آيفون خلينا نشوف بالنسبة للأبل واتش. أبل واتش همينة أعتقد دفعت السم بوينت قسم من عندهم إذا أنتم متابعين وما تعرفون شنو اللي صار البري أوردر كلها موجودة متوفرة للبري أوردر الأبل واتش سيريز 1 والسيريز 2 راح تكون متوفرة خلال يوم يعني بيوم الأطلاق مال شو اسمه شو يسموه الآيفون زين والله عيني والله فراح يكون يعني متوفر يوم 16 السيريز 1 سيريز 2 فعندك عيني السيريز 1 الابل واتش الالومنيوم الالومنيوم اندفعت الى سبتمبر 23 الى 27 شحنوا لك اياه السيريز 2 3 to 5 ويكس ما شاء الله اوبس مو قلت السيريز 2 فسيري فتحت رجالة تاني بالضبط سيريز 2 زين خلينا نشوف هاي بالنسبة حتى الدود العادية اللون العادي السيلفر زين عندك الجولد وهي هذا اللون المدري شنوان ما أعرف شيء فاللون ويرد همنا نفس الشيء أعتقد الألوان مو كلش تأثر بالنسبة للواتش انا اشوف السودا هي السودا اكثر شيء يكون عليها من 3 to 5 سيراميك يمكن جود كويشن والله خلينا نشوف هاي شنو وضعيتها السيراميك اتوقع هو اللي ما راح يكون خلينا نشوف اول شيء ستينلس ستيل ستينلس من 3 to 5 ويكس زين باو عليه ضغط السيراميك وين هي هياته؟ طبعًا النايكي، خلينا نشوف نايكي شو وضعيتها. طبعًا هي نايكي أوردي يعني حتكون ليت أكتوبر راح تكون متوفرة زين، بس خلينا نشوف إذا اندفعت أكثر. لا هم بعدها ليت أكتوبر يا أخي، تخبر أرجع أقول لك. بالنسبة للألوان كلها لا أنا عليها على غلط. أي لا لا مية بالمية، وهم راح أخذ السودة. البقية الألوان حلوة بس تبقى لون الساعة دود يهمني أنا الأصل. مو حتى تستفاد من هذا الغرش يعني. بالضبط. ذاك المرة يعني هسه هي شكلها الرياضي، بس شيل الباند مالتها يصير أسود مثل اللي إحنا أصلاً عندنا إياها، ويا أي باند ثاني يلبس ويا أي لبسة ثانية. بالضبط دود. وهاي. أنا على مدى فشوي راح أنتظر يعني أخذ اللي أنا تعجبني. وش اسمه عندك الإرمز. 5 to 7 weeks. خلنا نجي هسه على السيراميك. 3 to 5 3 to 4 2 to 3 weeks. همنا اني هم الدفعات هم المدفع والاربع وال 42 مع السيراميك من 5 الى 7 اسابيع. همنا هو هم الدفع. فيعني بكل مكان ماكو كل شيء سولد اوت، روحوا بيتكم روح اشتروا اندرويد، حاولوا على الموتو 360 زين. بس كلش نايس كلش نايس. انا ما اعرف ليش بس فرحان انه يجي اكو اقبال على كل شيء زين. مثل ما تعرفت عن الايربادز ما اصلا ماكو زين افيلبل ليت اكتوبر، هم انا ما عليها بري اوردر اصلا. بس انا اتوقع راح تكون سولد اوت. يعني غريبة ما نزله هو الجهاز. الظاهر تكون وين الجهاز؟ yeah شاصات big زين. سولفنا على iOS 10 وال iOS 10 حول على السوفتوير وايد. بالضبط. شو يسمونه نزل الأبديت بارحة يوم شو يسمونه يوم الثلاثاء بالضبط الساعة 8 نزلت. الدنيا راسا كلها تخبلت وكذا. انا من الناس اللي سويت ريستور بصراحه وسويت الابجريد الابديت يعني عن طريق الكمبيوتر. اكو بعض الناس واجهتهم مشاكل عن طريق الاوفر اير. اذا صارت لك اي مشاكل وكذا هي اوريدي انحلت هسه، فدونت وري يعني اذا تسوي هيك او تسوي هيك امورك تمام. هسه نحكي على السوفت وير بصراحه رهيب اخي. حتى من برا اكو تويكس وشغلات خفيفه يعني صغيره بس فرقت بكل الاكسبيرينس، صارت مختلفه تماما. اول شيء خلمتي باكثر شغله واضحه وكذا ريست ان بيس سوايب تو انلوك. زين صارت هي بالضبط صارت هسه انت تسوي كليك على الهوم او من جوا من السيتنجز. الشباب حكوا من بالتليجرام اذا الناس دي يسمونه تابعوا كذا. بالسيتنجز اكو مكان انك تحط مباشره بس اصبعك ياخذ مباشره البصمه يفتح لك اياها. الريز شو اسمها ريز تو سي ريز تو فيو ريز تو ويك ريز تو ويك ريز تو ويك كلش مناسبه شفته. yeah. هاي مفيده كلش هوايه. هاي مفروض انه هم يقولون انه كل شيء امور تمام حتى اذا كانت بتجطه وهاي الشغلات ما تشتغل يعني اذا كانت بجيبك وهذا. فليتس هوب ذات. هسه الشيء اللي كلش كبير اللي بصراحه اللي يمكن ظليتني بيه لحد ما اخلص الباتري مال التليفون المسجات سيستم رهيب. طبعا اني هذا ذا فيرست امبريشن لانه اني ما منزل اصلا البيتا والهاي. فشايف الواحد لما يضل هيك فاتح حلقه هاي شنو اكو هاي خلي اجرب هاي حيل ادزل هاي زين. كميه الاستيكرات اللي نزلتها رهيبه. هسه خلينا نجي للمسجات. اول شيء تدز انت بانواع الحكي، تقدر تسوي افكتات وياها. شلون تطلع الحكايه مثلا صغيره كبيره، تطلع وياها نفاخات، تسوي احتفاليات، طلقات ناريه، كل الافكتات اللي ممكن تجيب بالك المفيده هاي تقدر تحطها. هذا الشيء. الشغله الثانيه تقدر تكتب اللي هي بالضبط مال الساعه جايبيها حتى الشاشة على قدها يعني، جايبيها بالضبط للمسجز تكتب بالألوان أو تسوي تابينج، أو إذا تحط إصبعين يطلع لك قلب، إصبعين السوايب داون يطلع لك قلب بعدين ينكسر، وتدز هذا الانيميشن ويشتغل عند الشخص الثاني مثل ما أنت كتبت أو سويت الحركة. بلس اللي هو أنا حبيتها هاي أكثر، إذا قلبت تليفونك وأنا سوشان تعرف بيها تعرف تشتدزها لبعض الناس وكذا، تنقلب صبورة تنقلب صبورة عشان يقولوا لي هاي شو سويتها. فافتح اللوك إذا أنت قافل مال روتيت، وخلي تليفونك لاندسكيب ينفتح لك شو يسمونه الشاشة، ينقلب صبورة تكتب أنت بيها إيش تريده، وهم يعني يطلع بالمقابل I think with animation مو علي يا هي هم يعني ينكتب مال صبورة هم يعني ينكتب animation انيميشن ما تطلع على شكل صوره، تطلع كانما انت كتبتها بالمسج يعني. خل اسدز لك اياها كلش تطلع نايس. هاي مهمه لانه انا على الكمبيوتر بعدها طبعا، لانه السياره بعدها ما نازله، فعندي اشوفها كصوره تقريبا على بالك. زين ها الحلو بالموضوع اذا انت منزل كيبورد عربي فعندك هاي الكتابات بالعربي همينه، فعندي ألف مبروك وشكرا جزيلا وكذا أوردي مكتوبة يعني جاهزة. فهذا همين كانت من الشغلات الكلش حلوة. هسه أجي للشغلة الخرافية الأخبال ستيكرز. ماي جاد ستور كامل dude عالم ثاني يعني. شايف هذا بوحدة بس فوت ونزل أوكي مو طبيعي. وشايف لما نضج تشوف شغلات بفلوس نقول لا ليش وكذا، أكو حقرة مغنين وكذا مسوينها بفلوس المفروض يسووها يعني. ها لك عفطية ما أحبهم. أي بالضبط بس رهيب كلش فيك كلش رهيبة. ومن هذا الانتراكتيف يعني عندك طبعا ماريو صار موجود أوكي يب. رجعوا قبل بمناسبة ماريو يا أنت يا بوكت قلت راح تكون بعدين متوفرة. اعتذر لي. لا لا it's fine يعني هو إنه أنا يعني حسيت من المؤتمر من دي يقول راح تكون متوفرة استكرات، عرفت راح تكون بيوم اللانش لأنه مو فد بيك ديل. وخصوصاً أنت إنه ما عرفت يا أنت مو ما عرفت إنه أصلاً من ما مستعمل البيتا زين، فما تعرف شو حيكون ترتيب ال بالنسبة الأبليكيشنات والأب ستور مال آي مسج تعرف شلون. فعادة إنه المهم إنه الماريو يعني هالمناسبة وبقيت هاي كلها دا تشوفها حاليا هي أصلا نزلت قبل يوم يعني، هي من يوم الأربعاء بالليل هي انفتحت. حتى مش ما أدري إذا شفتني أنا دزيت لكم عن ماريو هاي شغلات. إيه شفته هو المفروض يجي يسووها لأنه فور تيستينج حتى يفوز ضمن التيستينج يعني. هو كل هذول هم رافعيها يكونوا بس تنتظر هولد لللانش يلا ينفتح للكل الناس والكذا. بس اي ثينك فتحوها ويا البيتا فور تيستينج لانه اتس ا نيو ثينك، وصراحه بعد يحتاج لشويه اوبتمايزيشن وهاي السوالف. بس فت بي فت بوتنشال رهيب يعني. عندك مثلا جيب جاب موجوده زين، اترك صورتك وكذا وتحطها ويا يطلع هاي الاشكال مال الاغاني وكذا. ما يعرف شنو جيب جاب just write it down بالجوجل وكذا راح تعرف شنو هي. فتش موقع كلش مشهور اللي يحطون اوجههم على ناس يرقصون وانيميشن وهاي السوالف تطلع. فمثلا اذا هذا موجود وشغلات ثانيه جيمز موجوده مثلا، طبعا شغلات بسيطه مو كلش جيمز كذا، مثلا كوزز معينه مثلا انت احزر اسم معين واني اكتب سوري اكتب اسم معين او كلمه معينه وانا لازم احذر شنو هو هذا الاسم عن طريق كلمات واحرف وهاي الامور. عندك مثلا الاكس او همينه موجوده، وشغلات ثانيه همينه صغيره موجوده. فهمينه فشي انتراكتيف كلش حلو. شايف الونسه والهاي يعني صدق صار فن انك تحكي ويا احد يعني. مرات هيجي بس حتى لو ما عندك شيء تروح تدز بس شغله بس هيجي فور فن يعني. صحيح الانفيزبل انك بيها كميه بوسيبلتيز كلش زينه بالبوث ويز، بالايفل واي والجود واي. زين المره هيك المره اي بالضبط. فبصراحه رهيبه. ها واحده من الشغلات المال الفيتشرز اللي ما ساعه نقلوها مال الرسم وهالسوالف اللي هي تقدر تطق صوره وترسم على الصوره، فهاي همينه حركه كانت حلوه وهي فيديو يصور وكذا. هذا همين كان نايس. فهاي المسجات صراحة شيء خرافي. أقول لك I can't wait أجرب كل الشغلات. قول. يا نسيت أنا شو مدى تطلع لي مال أرسم لك على الصبورة. Landscape. يا بس مدى السنة عندي. بس سويت Landscape. بس على Landscape وهو. وشنو؟ يعني بس أقلب التليفون. هياته فتحت لي أنا. هاي. هاي دزت لك. تتقلبت لاندسكيب كش مدى يطلع لي؟ يطلع لي الكيبورد عادي. صدق؟ yeah. طفي طفي وارجع شغله. ها هاي واحدة من البجز. اوكي اوكي اوكي. لا لا تعرف وين ليش؟ لانه هو خلع فاتح الانيميشن ستيكرز. هاي والكيبورد العربي هم هنا شو فاتح اتوقع. لا عادي كيبورد العربي تشتغل؟ تضرب عندي لا المسج. لا لا يشتغل يشتغل. ضرب عندك لاين مسج. يب ضرب. طبعا يحفظ لك الشغلات اللي كتبتها ما ادري ليش وقت. الحلو لما تدز لي مثلا اذا واحد يدز لك انيميشن يطلع لك شايف هذا النوتيفيكيشن يطلع لك انه مال بابلز انه كلام واحد يكتب بس يطلع لك اياه بشكل انه مثل واحد يرسم بدل ما يكتب. عندك اذا دزيت سكتش الايقونه مال قلب اللي كذا مال مثل الواتش هم نفس الشيء يطلع لك الايقونه هاي. يا يا فالمهم هذا سويت ريستارت هسه عندنا تشوفه. المهم فيا بالمناسبه طبعا اكو السيستم سو فار خلينا نقول ستيبل بس بنسبه 99% بوينت نص يمكن. اكو بعض الحالات اللي كلش صغيرونه وكذا. اي ثينك اكو فت ابديت قريب يعني ممكن يكون جاي وكذا بالذات اذا طفيت برامج هوايه سريعه وهاي. زين من الشغلات اللي من كلش هوايه حبيتها ويدجتس. Yeah. One step closer to themes. Anyway, عندك الوجه لما نسوي صار مكان السوايب مثلا أنا حاطت مثلا for example حاطت الابليكيشن مال عجبني أقول لك طقس العرب كلش نشيطين by the way already رسن نزلتها رسن already هم مسوين update ومجهزين روحهم وحاطين two widgets واحدة بالعربي واحدة بالإنجليزي للطقس يطلع بالوجهز فشي مرتب وهاي. فمباشرة بس أسوي هيش رسن عني أشوف مثلا شنو يكون مكتوب يطلع لك سجستن مال سيري وشغلات ثانية تقدر أنت تغيرهم وتحط شغلات. ما أدري إذا أكو إمكانية واحد يحط simple things يعني to do أنه مباشرة على widgets. يا yeah, مثلا إن شاء الله تكتب بيها يعني النوتس. يا النوتس بيها أكو مو النوتس تقدر تسوي. نايس. يا النوتس موجوده من ضمن الويدجتس تقدر تضيفها. اوكي طبعا كوما ابلكيشنات اعتقد شو عندي يعني ما تدو اكو كوما كوما الوول بيبر حلو. انقهرت انه ما حاطين وول بيبر اكثر يعني اضافيه طازه بمر هيك يا بالذات اكو هذاك تبع ابو الانيميشن لو يشيلوه واي احسن. يا بس كيف صار له تو ميجر ابديتس بعده موجوده وما دي يسوي له ابديت. يا بس انت شوف انت عندك هذول مثلا طقس العرب تشوفه لونه اسود الباك جراوند مالته هذا معناه ما محدثي ما محدثي يدعم الاي او اس 10 لانه هو المفروض يطلع لونه ابيض لازم ابيض يطلع لونه. يا اسود يعني كان اللي كان فوق بالنوتيفيكيشن. اي بالضبط. بس اشوف واو والله هاي مش تدري بيها راح ادز لك هاي الصوره وشوف الفرق حتى تشوفه احلى بالابيض. اخاف تقدر انت تختار والله. لا لا لا بس اي ثينك يو هاف ا بوينت لانه الابديتد يا الابديتد تكون ابيضه مو ابديتد تكون سوداء. لا دوم هم مسوين ابديت هاي من شغلهم اللي قبل أصلاً. اي الشغل قبل هو يعني انتو يعني مثل كاريز اوفر للهاي. طبعا عندك ال 3 دي تاتش صار اوريدي كل اني العابي وكذا ما انه ما دعم ال 3 دي تاتش برا بالهوم بتن اوريدي صار هسه موجود يعني اذا تسوي له 3 دي تاتش لسه تقدر تسوي له شير. اي هاي فهاي حركه بصراحه حلوه ليش شفتها نايس. ف عمي تابع البورصه اي دوت لازم اشوف. ف فهي طبعا احنا على على على مطر على طاري شو اسمه الاسهم والهاي ابل صاعده صعد 4 4 بوينت صار سهم مالتها 112 قبل كم يوم كان 103. وينهم هذول اللي منو اللي ابل راحت ورا ستيف جوبز، انتهت راحت بعد ما عندهم ابداع. اوكي كول. شوف احنا قدر الامكان ما صار مفتوح هاي اللي بصراحه اللي قلبي مد. دود اكو ناس بس هيك مثلا يستفزوك او كذا. اولا شغلتين عبالك ابل هي شركتك، اتس نوت. قدر الامكان احنا نحاول نكون يعني شلون اقول لك، ما نكبر من الشغله اذا هي ما تستاهل انه نمدحها. فهم شلون؟ اذا كل شغله غلط وكذا قدر الامكان نحاول احنا نقولها هاي. بس اجين ما يعجبني هم من النقاشات لما تصير انه واحد يقول لك والله سيئه لانه فلان ما بقى بيها. اوكي اكيد فلان لما ما بقى بيها اكو فجوهره كبيره راحت من ابل، اي اجري وذ ذات. بس بعد راح يعني مو تقول هم من والله زعل وطلع، الرجال توفى يعني إذا شو سوي هسه يعني بطلون يسدون الشركة وكذا. تريد تجيب لك نفس المدرب يعني مثل لما حد يقول لك والله بعد إنشتاين راح بعد ماكو اختراعات وهاي، شو سوي إنشتاين بعد راح؟ يعني ما تقدر تقارن كل الناس النوابغة اللي هسه عايشين تظل تقارنهم بإنشتاين. doesn't work. إنشتاين واحد ما راح يتكرر. ستيف جوبز نفس الشيء، واحد ما راح يتكرر. وهذا المفروض يصير، الغير واحد لا مو يكون النسخ من نفس الناس. من نوع السكوت اللي صار. مو داخلك تنطط تحكي. أرد أقدر شوية شو اسمه؟ يا شور. أنا أشد على قولة باي مال شو اسمه؟ أقول هي خطية. ناشد بالعين. إيه بالضبط. إلا كانت صغيرة يس. أنا عجبتني كل شيء مال يقول. ما يقول يوم لما سويني كليتش مال عيد ليش تخلي لها جو ال شو اسمه القنفة بعد فشوي خليها باسورد دمينا. خلي باسورد. شانت هيلاريوس. فالمهم فطبعا اكو فقرة شفتها انا مقالة وراح اقول وين اذا اتذكر. المشكلة ما اتذكر وين منشورة. يو نو اي دونت مايند ات. يعني اكو شغلات واحد لما يعني احنا يعني بالضبط العرب ومثلا عندنا يعني مثلا سواء اذا كانت صحافة او اذا كان مثلا تك بلوجز والهذي زين اكو شغلات يعني هواي ناس انه يعني شو أقول لك مثل تباوع عنا فت نظرة هذه إنه they listen، إنه اعتبار إنه مثلاً أنت صاحب العلم وأنت مو صاحب العلم بس صاحب مثلاً معلومات، وهذه الناس من تتابعك إنه عندهم ثقة بيك بسبب معين زين، واللي هو إنه أنت يعني إنه يعني متابع وهذه وصار لك فترة على الحساب على الساحة وتطيب آرائك وهذه والناس تحبك. فواحد لازم يكون كلش حذر بالحكي اللي يحكيني انه شو اسمه يعني انت مثل الناس they look up to you. فلما لما تمضرط يعني شوي واحد يعني من واحد من يحكي لازم يكون شيء ينتبه على الحكي. فالموقع هو البوابة العربية الاخبار التقنية زين. الكاتب هو اسمه مهند داود زين. فالكاتب يعني عنوان المقاله اسمها ايفون 7 حين يغيب الابتكار والابداع عن شركه ابل زين، وخال صوره ستيف جوبز وعليها ثينك ديفرنت. فده يحكي بيها على يعني على ايفون 7 اوبفيسلي، ودي يقول انه على رايه وما ادري شنو هذه. فده يقول انا يعني بين قوسين يقول انا يعني ايد اللي انتقدوا شركه ابل، ودي هو دي أكد دي يقول أنا موني أنه مثلا متحيز الأندرويد أو متحيز مثلا شركة معينة، بس أنه مثلا دي يقول يعني أنه صار بيها مثل lack of innovation للآيفون 7 زين. فهم طبعا أهم كالعادة أنه انتقد من شوية شو اسمه الهيدفون جاك، دي يحكي على الهيدفون جاك، وبنفس الوقت هم يحكي على يعني بقية الشغلات زين. فده يقول أنا مدى أقول شيء، بس إنه مثلاً بس خالين ألوان جديدة وساعات تخزينية جديدة، معالج أسرع، مكبرات ستيريو، مقاومة الماء، كاميرا خلفية مزدوجة، إزالة منفذ السماعات. هل هذا ما كنا نراه سابقاً من أبل؟ دود الشغلات اللي معددها they're fucking huge. They're fucking huge. وكل واحد بيهم it takes time و effort حتى انه it makes it possible. زين فانت لما تحكي يعني ابسط شيء زين عندك الساعة التخزين الجديدة 256 خلوه حشولك 256 جد اني كمبيوتري ماك بوك برو 15 انش 256 هذا محشيك يا التليفون اماجن اني من ايش قاعد افكر عندي اني الماك بوك برو مالتي ام 512 يعني هذا النص نص ماك بوكي اللي مليانه شغلات بالضبط زين الدبل كاميرا الدبل كاميرا هم خلوها لشيء مثل بقيه الشركات مو انا ما اقول لك انوفيشن مثلا انه اول ناس سووها بس الانوفيشن وين الكاميرتين لما خلوها ليش خلوها وش راح تسوي لك بقيه الشركات شنو اول شيء سووا لك ها 3D تاخذ صوره 3D زين بس ابل استغلتها في الطريقه اكشلي صدق بنفيشل للكاستمر زين لما مثلا يعني انه التليفوتو اللي حتكون بيها زوم الزوم الاوبتيكال زوم مو ديجيتال زوم وهمين خلوا لك مال دبث اوف فيلد على مود تسوي البوكا افكت زين ترى ذولا هاي انوفيشن بوكا افكت ترى اخبار تحشيش باي ذا واي شغله ال 3 دي لا تستغرب انه ابلكيشنات ثيرد بارتي تستغلها سم هاو اوف الجوريثمز من الصوره اللي تطلع من الكاميرا تيب يا يا لابد يعني انا ما اعرف طبعا ما اريد اقول لك يعني انه اكد له انه انفي ما اعرف اذا اكو راح يكون يعني اي بي ايز الكاميرا بس لابد يعني ابل اذا ما سوتها سيجوز يمكن تسويها بعدين وتخليها تفتح للناس حتى يستغلوها زين فهاي مثلا هاي الكاميرا زين وبعد شي يقول مكبرات صوت ستيريو زين هاي همينة شقاقية إزالة المنفذ هاي منفذ السماعات هاي في الموضوع كلش يختلف زين الموضوع كلش يختلف و يعني يراد له حكي غير شكل زين. مو بس الألوان علي اي سوري كمل لا انا تفعلت وياك اي لا انا بزاد انه اقول هي الشغلة يعني اللي أهمن قالها قال الوان جديده ومعالج اسرع يعني هاي ما يعتبرها انوفيشنز زين الالوان الجديده عفك من كل الالوان خلينا نحكي على جت بلاك دود البروسيس حتى تسوي جت بلاك ترى خبال يا الفيديو اللي ما شوفوه زين دود بالضبط بحيث البروسيس يطول كوما 7 ستبس ما ادري ايش قد ويرجعون يعيدوها وما ادري شنو هذه زين اكو كان خبير مال مثل مال معادن وهاي الطلاء مال معادن ما ادري شنو هذه زين دي يقول هو يعني هاي الستبس اغلبها احنا اوردي نسويها بس ابل وين تبدي عاده الانوفيشن مالتها مثلا بالتاتشز والديتيلز اللي يعني تنتبه لها وبالاخص من ناحيه البراشنج هاي اللي تطلع عن طريق الجزيئات اللي تشتغل عن طريق المغناطيس حتى تسوي البراشز وهذه زين دي يقول هاي احنا هاي صفنتنا وهو هذا خبير معادن يعني هذا خبير انه شغلته صار له سنين يشتغلها زين يقول بصراحه انه صفنا عليه انه شلون ابل فكرت بيها وسو هذه زين دي خلوا لك معدن الومنيوم بالتحديد يلمع كأنما هو ستينلس ستيل بس هو مو ستينلس ستيل ولا هو بلاستيك البلاستيك كل السهل انت تسوي يلمع زين بينما هذا سويته انت الومنيوم قاعد يلمع فها عندك من ناحية الألوان جديدة المعالج الأسرع ليش هو المعالج شنو ترى الـ A10 Fusion ترى بوحدة it's a huge deal يعني انت تحكي 4 cores 2 من عندهم يشتغلون شغلة شكل واثنين يشتغلون انه completely different thing كل اثنين من عندهم مركزة على فقرات معينة زين مثلا الاساسيات التو كورز الموجودة بي راح تركز على الهيفي تاسكس الهيفي ويت تاسكس مثلا عندك يعني تلعب فيديو جيمز او الابليكيشنز لما تحتاج تسوي مثلا فد رندر معينة او مثلا بالفوتو اديتنج والهذي هاي راح تاخذك الاول تو بروسيسز والبقية المعالجات الثانية الموجودة راح تكون تشتغل على شغلات الخفيفة مثلا تشيك ايميل تدز مسج حتى يمكن ميك فون كولز همين راح تشتغل على هذه زين فهذا كله حتى تسيب لك من البطارية وتقلل من الضغط على البطارية والجهاز هذا شنو هذا مو انوفيشن يعني انت لما تحكي ترى هاي يعني الناس قاعدين يفكرين بيها وشون خلوا يعني الاركيتكتشر مالته لما سووه حتى يشتغل بتناغم ويا بقية أجزاء التليفون ويا البطارية وهذه يعني انت لما بدك تحكي هيك ترى كل سهل واحد ينتقد، بس لما واحد ينتقد لازم ينتقد يعني اكو اصول واساسيات للانتقاد، مو هيك بس يقول لك يا معود هذا خايس ما ادري شنو. زين سامسونج النوت 7 زين، احنا كلنا نكره سامسونج ومو بس لانه هم مثلا منافس الابل، بس لانه عندهم سوالف خايسه بصراحه. زين وقال لي احنا زين مثل الانفجارات صارت وهذه، يعني هاي ترى هاي انسين، هاي الدنيا يعني مقلوبه لازم تقلب عليها اكثر. زين بس مثلا لما سووا مال ايريس مو ايريس اسمها مال اي شو يسموه الاوبتيكال سكانينج ما اعرف شو يسموه، المهم مال عين. زين بسط العين يا نسخة هاي رهيبة، هاي رهيبة. وحكينا بوقتها إنه حكينا حتى قصاي أكثر من أسلط يعني حكي عليها على هذا الموضوع هذه. زين فقلت لك الانتقاد كل السهل أي واحد يقدر ينتقد، بس ما حد ينتقد لازم ينتقد عنده أساسيات مو بس قاعد دي صف طائف. المهم فبنهاية هي المقالة كلها دي يروح دي يلف ويدور على مود إنه دي يقول هاي لو ستيف جوبز كان موجود ها كان كلها ما شفناه، كان شفنا شيء اكبر. زين اوكي اتفق وياك من ناحيه ان ستيف جوبز كان فد شخصيه ما اقول لك ما راح تنعاد، لابد تنعاد. واكو مثلا عندك ايلون ماسك يعني هيز ا جاد دام فيجنري مخيف ايلون ماسك. زين وغيره ولابد اكو يعني من هذول الفيجنريز وعندهم نظرات خاصه هذه كانوا موجودين وراحوا وقسم عندهم بعدهم وقسم راح يطلعون بعد أكثر هذه. وستيف جوبز كان واحد منهم، إنسان يعني كان عنده فد بصمة مو طبيعية بالتطور التكنولوجي من ناحية يعني الكمبيوترات أو مثلا السمارت فونز. زين وكانت على إيده هواية وشغلات يعني صدق غيرت حياتنا، واتفق وياك إنسان عظيم. بس أول شيء بس هو راح بس بقى فتشي اللي هو الدي ان اي مال ابل بعده موجود. زين اسس في الشركه ده تمشي ليس على مبادئ مالته، اكو تغييرات صارت واكو تغييرات راح تظل تصير على مثلا على تيم كوك وغيره من الاكزيكتيفز اللي هم بعدهم عايشين. فيكس قالت انه صارت هاي التغييرات ولازم تصير السوالف مال المطورين. ترى الاي او اس كان مغلق بشكل مو طبيعي، وين ينفتح هاي الانفتاحات للمطورين والكذا، وشنا راح نشوف ستيكرز الكيبوردات نو واي. بالضبط هواي شغلات انفتحات وهواي شغلات تغيرت بها ابل بالحفاظ على اصلها الاساس مالتها الدي ان اي اللي هي نظره ستيف جوبز، انه شلون تركز على انت الحياه الشيء شلون تغير من حياه المستخدم وتقدم له فد شيء يستفاد منه مو بس فد شيء حلو او فد شيء فيك. زين يعني على احنا مثلا يعني هواي شغلات مثل ما قال دانر على يعني مثلا سكوت فورستول بوقتها لما صارت مشكله الخرائط وهذه. زين يعني ابسط شيء هو ما راد يعتذر للمستخدم على الغلطه صارت. زين حكي انه اجى من باب التكبر هذه. زين فراسن شلفوه اطفر حبيبي، ما راح تفيد هيك شيء، مو هاي سياسه ابل اللي دردون يسووها. فهاي واحدة من الشغلات. فأنت لما قاعد تقول الله يحمي ستيف جوبز وما أدري شنو وراح وبعد ماكو منه وخربت الشركة، هذا يعني أنت ما عندك أي أساس على هالحكي. وأدعمها مينا من ناحية في الشغلة الثانية، راح نشوف إحنا حاليا نشوف وراح نشوف أكثر limitations من ناحية الشغلات الهيوج اللي حصلت تغييرات. يعني مثلا الايفون 4 ابسط شيء رتنا ديسبلاي، هذا كان انوفيشن، كان اخبار. زين من احلى اللحظات بحياتي لما دخلت شباعت على شاشه الرتنا على تليفون وفتشي دود يختلف بالكامل. زين هاي كانت فتشي انوفيشن مخيف، هي والكاميرا مال ايفون 4 وهذه. هاي يجوز ما راح نشوفها بهالقوه بعد، الاسباب هوايه واساسها انه الليميتيشنز اللي احنا بدنا نوصلها. زين اللي هي بالفيزياء نفسها. زين ترى احنا وصلنا ليميتيشنز بالفيزياء، اكو شغلات ما نقدر بعد يعني ما حنعبرها بسهوله. زين فمثلا ابسط شيء المورس لو اللي هو القانون اللي للكمبيوترات اللي قالوا من سبعينات هو بلش، قالوا كل سنتين راح تضاعف عدد مثلا الترانزستورات بال شو اسمه بالمعالج، بحيث حيكون مضاعف سعره، مضاعف السرعه مالته او اسرع بهوايه وما ادري شنو. هذه 1965 يقول لك الدبلد افري يير، اللي هي الترانزسترات من ناحيه المسافه اللي بيناتهم، يعني بالضبط. خلينا نقول انه اذا بين ترانزستور وترانزستور، طبعا ترانزستور هو كلش صغير، بين ترانزستور ترانزستور خلينا نقول اذا كان اكو مليمتر واحد، السنه اللي وراها راح يكون نص مليمتر، وهكذا يظل هاي يتضاعف. هاي كانت ترو لحد ما ادري كم سنه، اي كلش نير، يعني اي ثينك سنتين او ثلاثه هيك شغله. بعدين بدأت شوي شوي ينكسر هذا القانون، وطبعاً أكو فترة ما كانت واقفة قبلها، لأنه كل ما دي يصير أقرب، وهاي أنت عندك سوالف في الطاقة consuming تزداد، وعندك شو يسمونه الحرارة. فبسبب هاي المشكلتين مورسلو بدأت القانون مالته دي ينكسر هسه، فدي حاولون يلوقولها غير حلول. فسالفة التطور مثل بسرعة قبل، يعني إذا أنتوا تلاحظون قبل كم اكتشاف كان اكو، يعني تخيل التلفزيون وراديو والفضاء يعني بس تخيل كميه الشغلات الاكو. الفتره كل ما قاعده نقترب قاعده تقل، بعدين اكو هذول اللي سبايكس، اللي هي لما يقول لك انوفيشن، هو الظاهر قصده انوفيشن لازم يكون اختراع فروم زيرو. الشيء بالاصل انوفيشن اختراع فروم زيرو كلش قد وكلش قد قاعده تطلع. كان اكو ناس ينزلون فيديو مال رياكشن مال الناس لما ستيف جوبز اول مره اعلن على الايفون، وشون الناس تخبلت وكذا، كانوا كان شيء جديد طبيعي. شوف ايش قد طوله، لا يلا صار اكو ايباد، شوف ايش قد طوله لحد ما صار اكو ايباد برو، شوف ايش قد طوله لحد ما صار اكو ابل ووتش. صحيح، ترى مو سهله تطلع لك فد شيء بيور جديد. حتى بالكمبيوترات لما طلع الماك برو، صحيح، مش قاعد يلا طلعت الماك برو كان فد شيء اختراع. وهمنا لما طلع ان همنا كل فتحت حلقه ايه زين. انت عندك لما تحسب ترى انت شوف يا اخي الكاتب مبين ما بده يعرف شو القصه. ابل لما يسوي لك فد منتج ما يسوي لك بس هيك يطقع طيه، لازم يسوي لك شيء راح يشتغل 100% ما بي مشاكل، راح يكون خرافي زين. فانت عندك مثلا الابل واتش، ما هي سامسونج ركضت وغيرها شركات ركضت، البابل اول اعتماد يعني هل يعتبرون روحهم هم اول سمارت واتش مثلا موجوده، وهذه الكل ركضوا حتى يسووها زين. السامسونج اول نسخه من مالتهم الساعه كانت مأساة مخازي، عبالك والله لو يمكن لو اشتري هاي الكالكوليتر عاديه ام $5 همين تكون على قد تشتغل احسن وشكلها من احلى من الساعه، مخازي الساعة سووها. أدينا خلي لك بيها كاميرا مدري شنو، هذه الشاشة ما تتخزي، اليو آي مالتها يعني اليو آي مسوي بالصين محل مال هسه ونفتح شامبر مسوي لك يو آي مالته زين. سووها ركضة مدري شنو، حتى إنه دي يسوون إنه يقول لك إحنا إنه إنوفيشن وسوينا ساعة، وهذه أبل ورا وين ورا قد سنتين 3 سنين يلا نزلت الساعة مالتها. لما نزلتها صح هي مو أول وحدة بس نزلتها بفتشي خرافي، مو أول وحدة، وهسه الأبل واتش هي متفوق على الكل، فوقت حتى على الساعات العالمية بالمبيعات مالتها بالأخبار مالتها. اللي فوقها شنو شو اسمه؟ اللي فوقها رولكس، رولكس أول وحدة، رولكس أي، وأبل واتش ثاني وحدة. اللي فوقها دود أنت لما تحكي ترى رولكس أول وحدة وأبل واتش ثاني وحدة، ترى فد شيء إنسين. ترى رولكس امبراطوري، يعني اقول لك قال من قبل بسنين زين رولكس موجوده زين. يا بالضبط، فانت لما تحكي شيء وصلوا هيك ليفل، وهذه مين اجتني شنو قابل جتني انه ستيف جوبز ما ادري شنو يا حبيبي، انه ابل تسوي لك فشي تعرف ايش تسوي، خطتها صحيحه وتركيزها على المستخدم هو هذا ستيف جوبز، هو هذا ستيف جوبز اللي يريده زين. فما تقول لي ما هذا الخريط هذا كله، يعني هذا بس مجرد واحد شلون اقول لك، يعني they just want attention، خصوصا يعني هاي لما اعلن ايفون 7 هواي من المواقع وكلهم اغلبهم ركبوا الموجه مال انه هوسه شو اسمه انه ما بي هيدفون جاك وين الانوفيشن وابل كان المفروض تسوي جهاز جديد خلال سنتين بس راح تدفعها ما ادري ايش تسوي كل هذا هذا كلهم نفس الاسطوانه زين المشخوطه قد تنعاد وراح تبقى تنعاد لحد ما for few weeks وبعدين ورا راح تموت والكل راح تشتري ايفون 7 وراح يقدم مبيعات وراح نرجع احنا نفس همنا احنا اسطواتنا من شخطت زين انه العام هم حكوا نفس الشيء وهسه همنا احنا نجاوب هذه بس فانه القصد يعني اتمنى يعني اعوفك من اني الصحافه مثل الامريكيه لو الاجنبيه لو غيره هذه اذا يحكون وخصوصا هم هذول كل شوي يركزون على الترافيك وعلى الكليك ثرو ريت والمدري شنو الاعلانات وهذه بس احنا من يعني من العرب احنا قليلين كلش من ناحيه انه يعني التغطيات التقنيه والهذي والناس اللي يعني من تحكي الناس تسمع لها وعندهم متابعين وهذه فيعني خلي لا نخربها خلي لا نزرب بيها مثل ما زربوا بيها بقيه الصحافه مثلا الغربيه والهذي زين يعني انا مثلا ذا فرج لعبوا نفسي ذا فرج ايش قد شتاني اتابعهم اي جود ايش بيهم زين لعبوا نفسي ديب تشون ليسا بعدهم ديب تشون على الهيدفون جاك وليسا بعدهم نفس الخلاف اكو نقطة بموضوع الهيدفون جاك صراحة هاي عجبني هاي من الشغلات تصير بالأوفلاين توك مرات لما نحكي انا مثلا علي وغيرنا يعني انا مثلا من الناس اللي بعدني ما عاجبني فون جاك ما موجود بس لما اجي اناقش بيها ما اجي اناقش بيها بطريقه غبيه انه هاي هيجي وهي راح توقع وما ادري ما ادري شلون اقول لك اياها يعني هي اكو اسلوب مناقشه يعني شلون تكون بناء على فتشي علمي وكذا انه زين ايش قد راح تكلف مثلا هذا هل مناسب انه مثلا الناس تشتري الكونكترز هذا اكثر من واحد لو واحده راح تكفي هل راح يكون النقله سهله سموث ما ندري اكو وايد اليمنتس بعد هاي لما تنزل الجهاز يلا راح تبين مثل ما ستيف جوبز ذاك اليوم اللي نشرت الفيديو لما بذاك اللقاء طبعاً هاي المرأة بعدني أكرهها اللي باللقاء ها شو سمعني شو سمعني ما أدري فتشي كلش ما تعرف تحكي رجال رهيب صراحة جداً محترم المهم فلما نقول إنه بالنهاية إحنا لما ننزل البرودكت إذا الناس عجبهم اشتروا تمام وإذا إحنا نجح سوري إذا إحنا نجحنا اشتروا اذا احنا ما نجحنا بيها فالناس ما راح تشتري وانتهى الموضوع يعني خلصت هاي نتعلم من الدرس ونصلح اللي قدام بس يعني قصدي اكو بعض النقاشات بس مو انه ما ادري ما اعرف anyway اريد اختمها بس بتويتر صغيره عجبني ذاك اللي كريدي يقول لك باقي فقره واحده من سلسله حلقات اطلاق الايفون الجديد وبعدين نختم الفعاليات هي ان المستخدمين راح يعذبون الايفون لحد ما يطلع لعيب بعدين يتناقلوا الكل هذا راح يصير يجي انا حسيت راسه يجي يرطوه ويضربوه اعترف ايش فيك يا بالضبط زين عندك شو اسمه ذاك يوم شفت دزيتكم الصورة مع الطيران الأردني يعني حذروا وقالوا إنه يا إذا حد يسافر ويا النوت 7 خلي طفيه وهذني إنه يعني ممكن إنه يسوي مشكلة دود تتخيل يعني ترى هذا ممكن يوقع طيارة إذا صار حريق بالطيارة وهاي دود يعني الله يستر خاصة إذا انفجر بالضبط تخوف أقول لك شو مع إنه شوية هي السالفة بيها دود تخيل من الكلمات المحظورة مو على الطيران ما يصير تقول قنبلة وكذا نوت 7 اعتقد راح صارت من الكلمات المحظورة نوت 7 من راس ما تقوله بعد يبسطوك بس تقول نوت 7 راس تلقى الناس هاي اللي يركضوا يا الشرطة اللي ثقيلين شايفهم يجيبون يا شوف هسه من ايفون اسلام همينة منزلين المقالة همينة على كاتبيها العنوان المقالة هل حقا مع ايفون 7 غاب الابتكار والابداع عن ابل فدي يقول يعني الكاتب مدير مدونة ما أعرف إذا شو اسمه بالضبط من الكاتبة زين ما أكتب أنا يطلعني الاسم المهم زين فدي يقول لك إنه قريت أنا المقالات وهذه تهتم ويا يعني تهتم أبل مع نهاية مؤتمر مدري شنو هذا دي يقول على الناس اللي قاعده تترحم عليه ودا يقول لك ابل راحت وانتهت، وانا نفس الحكي اللي حكيناه هذه. وهمنا كاتب على يرد انه مسوي، فهو المقاله دا يرد بها على المقاله انا حكيت عليها، يعني مثل هو همنا دا يرد مثل ما اني رديت على الكاتب على محمد داود. زين، فتقريبا يعني يعني همنا طبعا يا دا يقول يعني انه ملخص مفيد انه الابداع مو بس بالحكاية هاي، الانوفيشن مو هيجي. زين، وحلو انه ذير بوينتينج انه يقول انه يعني ايفون مو بس هو هاردوير، سوفتوير همينه. زين، ومن ناحيه الامان مالته، ولما ذكر موضوع الاي في اي وعلى الاب ستور وهذه، ف بالضبط هاي وهاي من تكملها لشغلات ضفناها. زين، إذا تريد تركز من ناحية الهاردوير، فمثلا عندك المعالج والكاميرات وطريقة التفكير والسلاسة مالتها، وإذا تروح من يعني تفكر من ناحية السوفتوير، فالآي أو إس يعني شقاقي. زين، آي أو إس رهيب وراح يبقى يضيفون عليه. يعني مثلا أنا أقول لك من ناحية السوفتوير أكو ليه يسمروني أكثر من ناحية الإبداع به. جدا يسمرونا كوما يعني. ارجع اقولها سالفه الاستيكرات هاي والجيمز وهاي الامور سجاد، ترى هاي فتحت ساحه جديده للعب. ساحه كلش كبيره. يعني شلون ابل تي في لما نزل وبعده فرش، يعتبر ساحه جديده فور انوفيشن. ابدا سوي برامج. لا بالضبط دود، يعني انت عندك يعني اي او اس رهيب، عندك شو اسمه يعني الشغلات اللي يضيفوه تي في او اس همين رهيب. زين، همين اكو وايد مسوين يعني برامج يعني او اجهزه بيها مثلا جيمز وابس وهذه، بس زبد ما تعرف شلون. ما ادري دود، ف شو اسمه ما اعرف الحول الباقي الشغلات الرهيبه بالاي او اس فرغنا، مع انه طلعنا شويه عن الموضوع، بس بصراحه هي كانت من ضمن الاحداث الكبيره همين خلال هذا الاسبوع. يعني كل الناس كانت تحكي بهاي السوالف. فالمهم ما ادري يعني ما اعرف اذا هم راح يسمعونا هذه، بس نوصل هو احنا ما متواصلين ويا ايفون اسلام وهذه، فاذا يعني هو الاسم مال لأنه هو على اعتبار قلت لك إنه ناشرها بس مكتوب مدير مدونة، فما أعرف هل هو طارق نفسه اللي نزلها أو غير واحد صار عنده مديره هذه. نغنو وصي. المهم نحول على أكو شغلات ثانية همينة هيك على السريع. الفوتوز عندك، الميموريز همينة حركة كلش حلوة ولطيفة الصراحة، بالذات إذا أنت مثلا من زمان قاعد تستخدم معظم صورك من الايفون. انا مو كل صوري من الايفون، قاعد هسه بالجديد دا الم كل اغراضي دا احاول احطها بمكان واحد اللي هو على الفوتوز، الاي فوتو فوتوز هي اسمها، سوري ما ادري ليش لازم كل شيء احط لها اي دود. هاي فت شغله كلش غلط مثل اي واتش. اي واتش من زمان باكو اي واتش. اي بالضبط. المهم فإذا بالذات إذا أنت معظم شغل آيفون، فالحلو بالموضوع هي باي ديفولت بيها المعلومات مال جي بي اس وين أخذت الصورة وشغلات ثانية طبعا غير الديت وهاي السوالف، فيرتب لك الميموريز بطريقة كلش حلوة بصراحة كلش لطيفة. فهاي من الشغلات اللي كلش عجبني. الهوم كيت أقول لك أنت جربته كذا شون بالجديد؟ كل شيء يتغير لو هو نفس الفيدباك مالتك الرهيب. بيرفكت perfect nice. الميوزك كلش ويرد مو شوي الانترفيس مالته عاوز لي للحظة ها اي بي وير از ذا البومز. اني اصلا عندي كومة اغاني يعني اوف لاين مو بالابل ميوزك، فهمت شلون؟ فمثلا اني معتاد انه اروح على الالبومز واشغل البوم معين مثلا عندي اياه. اول ما يفتح لك اياه ما ادري اذا اكو كستمايزيشن بعدني ما مجرب، بس اول ما يفتح لك اياه راسا يفتح لك اياها على الريسنت ادد او هالشغله وكذا. بالنسبه لإلي فهيج كان كلش غريب لحد ما عرفت ها هيات الالبوم، فهاي كان من الشغلات الغريبه. اي يعني بس الشغلات يحتاج لها بس شوي تعويد تمشي الامور. اقول لك سالفه الجيتا كار، مو جيتا كار عفوا، سويت بارك للسياره مالتك، هذا ما فهم. هذا يشتغل بس اذا انت عندك كار بلاي هيك شيء. اذا عندك كار بلاي كومباتبل كار يشتغل وياه. والله فيك مع الاسف. عندك الساعه صارت سودا كامله، ثانك يو، لانه ما حسوا انه معظم الناس يفتحون الابلكيشن مال الساعه بالليل وهم بالفراش على مود يحطون جرس، مليون جرس الباتشر، وحطوا فت تاب اسمه بيد تايم. صحيح. تحط شوكه تريد تقوم، هاي هم من الشغلات الحلوه، لانه على مود تسوي تراكينج للهاي مالتك للنوم، يقول لك الافضل تنام دائما في نفس الساعه وتصحى في نفس الساعة. يكون يعني لصحتك أحسن للمستقبل وهاي. فيعني. This is it. بالضبط. فهواي شغلات طبعا يعني iOS إذا نريد نسولف عليها يعني راد نكون وقت وهذه. فجربوا أنتوا وايد عندكم طبعا سويتوا داونلود وهذه، فجربوا طونا رأيكم شنو الشغلات المفضلة مالتكم. هو الواتش او اس 3، واتش او اس 3 هم يعني هواي شغلات ضافوا له. انا بالنسبه لاكثر شيء يعني مفضل هو صار الدوك، لانه ايزي اكسس للابلكيشنز المفضله مالتك ويسوي كيا سريعه لما مثلا تفتح هذه الابلكيشن، فتخلي يعني خليت مالتي مفضله طبعا، وتخلي تقدر عشرة تخلي بالهذه بالدوك، يعني كلش عدد كلش كافي وزين زين. وبنفس الوقت هو من يحدث الكيال هاي الابلكيشنات دائما بالباك جراوند، فانه لما تخلي شغلات تتاكد ان التصدق تريد هني انه يصف لك بطاريه. ف اوفرول السبيد ما انا عجبني ال... يا السبيد يعني انه كلش امبروفد مال الساعه. يا تخيل بعد وايد سموث. يا فتخيل بعد على الواتش انه على السيريز 1 الابل واتش والسيريز 2 شلون راح يكون ويا السي بي الجديد ويا الدول كوريا. اكثر ابلكيشن قاعد استخدمه يا هو بريث مال التنفس مال الميديتيشن. يا هذا رهيب. هذا رهيب. وعندك اكثر واتش عجبني او اثنين مال ميكي ماوس وميني ماوس بس الاسود، جد كلش فاكه، ما تخيلته هيك حلو، كلش احلى من الملون بهوايه. ما ادري ليش بس هيك كلش يعني اكثر شيء حبيته. وعندك الثانيه اللي شايف تكون ساعه وعلى الجنب رقم. Yeah. والرقم هذا كستمايزبل، يعني تقدر تختار فونز والوان وشغلات وكذا. Yeah. فهذا عملت yeah. شان نايس بالضبط. عندك يا المهم فشحاول التي في او اس الميجر شغلات صارت بي الدارك مود اللي هو كلش مهمة حتى مثلا بالليل تفيدك او اذا انت مشتاق yeah. للثرجن ابل تي في حولك يا الشاشة السوداء للباك جراوند مالته. الايكلاود فوتو لايبرري هاي كلها فتحت صارت على تي في او اس. سيري تحسنت، تقدر سيرش باي توبيك او ثيم او شغلات مثلا، يعني انه مثلا تريد باوع مثلا خلينا نقول مثلا مال عصابات او مثلا مال بيسبول، افلام انه مخصصه بالبيسبول وهذه طلع لك اياها. و شنو صار بعد بالله يا مبدئين هاي الشغلات. من ضمن الشغلات انه عليها بالمؤتمر اللي هو السنجل ساين اون، هاي كانت عندي اهم فقره كلش كيفت عليها. اتاجلت مالت الريليس، تاجلت صارت الياهو سنجل ساين اون. ها اي زين هاي تاجلت. ضحكت شغله يعني. ثانيه هم تاجلت بس ما اتذكر شنو هي. هي هاي اعتقد ماكو شيء تاجل، ماكو شيء تأجليه بس هاي. زين سينجل ساين اون بعد أجلوها ما قالوا وش وقت، حتى حسب الموقع مكتوبة coming soon. فالظاهر شغلات يردلها تطول أكثر، لأنه هو أنت لما هاي سينجل ساين اون معناها لازم الـ API يشتغل ويا الـ service provider، واللي هي tons of service providers هنا بأمريكا، ويا كل channel لازم اتفاقيات يسوون وهذه حتى الكل يعني get on board. زين فيعني كلش السالفة شو اسمه معقده فعامتها يمكن طولت. يب فهاي بالنسبه للسوفت وير وال فتشيلي هيوج ايفنت اللي صارت البارحه. بالنسبه للماك او اس راح ينزل يوم 20 وراح يجيب وياها من كل هذه. اذا ما تتحمل انت اليوم 20 تقدر تنزل الببليك بيتا اللي هو همين الجولد ماستر صار عليه. واذا انت تحب يعني تنتظر هذه فنزل يوم 20 زين. فاذا نحول الموضوع مالتنا الى المؤتمر سوني. قبل تحويله بس اكو شغله حابب اقولها. تذكر سويفت بالبلاي جراوند صارت هسه متوفره على الايباد والهاي فنزلوها تشيكو اللي هو على مود تتعلم البروجرامينج والهاي سواء كبير او صغير بس هو اكثر شيء موجه للصغار يعلمهم البروجرامينج اللي تكون بطريقه بسيطه بعدين تكون كلية أسامي يعني بسيطة وكذا بعدين يشوف كل أسامي هاي شنو هي بالكود. ف this is very interesting thing. يا أنسة خليها لو بدي شوي أكبر شان سويت هي لأنه دود كأب جديات يعني من تشوف ابنك مثلًا يدي يفهم كود أو دي صار عنده يعني هذا الفضول دود فشيء هيوج. أتذكر كان أكو كمبيوتر ما أدري شو اسمه نسيت اسمه هم الكمبيوترات معروفة يعني بس لازم أطلع اسمه بعدين. كان همينت يعني شكله بالتلفزيون وهذه وبألعاب وش اسمه كان شنو نسميه أكواريس تذكره؟ خاف فخر. لا لا لا أكواريس ما تعرفه؟ ما أتذكره. هو مو اسمه أكواريس بالعربي أو يعني كمبيوتر. زين هذا المهم يعني مو اسمه بالإنجليزي هيك شيء. لا يمكن هو هذا لا المهم خلي ما راح أدقق على الموضوع. فتقدر تلعب بيه ألعاب وتقدر همين تسوي شغلات برمجة. فكان يجي ويا مثل كتالوج تقعد تكتب كود. دود أتذكر الكود تكتبه فت ربع ساعة ثلث ساعة تشطوله تضل تكتب تكتب تكتب تكتب حتى يسوي لك فشارة سخيفة زين. فأتذكر بوقتها كنت أنا مثلًا أقعد أكتب وهاي طبعًا I had no idea إيش دا أسوي أو إيش دا أكتب أو إيش راح يسوي بس كنت كلش curious إنه أقعد أكتب وهذه والحد ما إنه وهذا ال achievement اللي توصل لما تدوس أنتر ويشتغل كود ما يطلع بمشكلة ويطلع لك مثلًا سواء ذا كان animation لو صورة لو هذه زين. فكان يحرك مالتي الفضول لما كنت صغيران. فا I can see هذا شلون راح يكون فشي huge بالنسبة للأطفال إنه يتعلمون وهذه بغض النظر إذا هم بدي يفهمون لو لا بس على الأقل إنه they يعني they صار عندهم exposure على الكودينج وعلى البرمجة والهذي. فا يعني إذا اللي يسمعوني يعني إذا عندكم أطفال ويعني على العمر اللي هم شوي واعين بي يعني من ناحية إنه مثلا إذا هم بالمدرسة وهذه ويعني دي يعرفون انجليزي وهاي خلوهم رأسا يعني اذا عندك ايباد نزله وخليهم يتعلمون خلي يتملعبون حاول تهم تعلم وياهم وساعدهم وهذه لانه جديات يعني فشي مو طبيعي بالنسبه للاطفال هذا الشيء. فهذا بس شد اضيف هاي البيس عليه we're good اذا نحاول طولنا على الموضوع. زين مؤتمر سوني بصراحه طبعا بالضبط هو اجى مؤتمر ابل بدا الساعه 8 مؤتمر سوني بالساعه 10 فبالضبط خلص من هنا. سيا غنت ذا كريبي سيا انت كلش تخوف ما شفت يا دود كانت راحه سوري بدايتي غفلتك بال لا لا كانت تحشيش ما نسوي اي ما نسوي ميوت عاده بس هي كانت تحشيش الفقره مالته هذه فور سم ريزن ما انا شو دا شو اسمه هيك دا قال هيك باوع عليها وهذه ما ادري اي لايكت ات البرفورمانس مالت انا يعجبني شغلات لا غريبة. شوف هي رهيبه دود هي من ناحيه الاغاني والصوت يعني يعجبني سيا وكذا بس دود شي سو ويرد تخوف مرات وهي عندها انا يعجبني الكوز مالتها يعني هي ما تطلع وجهها مثل رساله انه ذا فيس از نوت امبورتنت بس طبعا اكو باللي يعني هي ترى عادي يعني لا هي عادي ما بيشوف شايفها بلقاءات وكذا شيز نورمال مو انه فتشي هاي بس يعني الفكره هي هاي بس مثل رسالة وكذا، فإتس كلش نايس، بس يظل دائما البرفورمانس والشغلات والقصة حتى الفيديو كليبات وكذا دود كريبي somehow يكون. Yeah. اقول لك اكفد لقطه كانت تحشيش بالمؤتمر مو ما كانوا دول يرقصون هاي، فاكو كان مثل اكو في الشغله شيء كلهم ديباعهم بالقاعه ما ادري شنو، فاكو شفت ميم بنت عليه ضحك كان قالوا شو اسمه هذول قاعدين يدورون ضيعوا الوايرلس ايربود ضيعه واحده ما عندهم يدور عليها، فكانت كلش من الميمز تحشيش. طبعا ها بالنسبه للايربودز هذول خوب انوفيشن يعني يراد لهم انا حكي كوما شقاقي. المهم نرجع يلا نحاول ما ارد احكي بعد ما ارد احكي بس خلي اوكي خلص انا حاسس زين. بخصوص سوني فبدت المؤتمر راسا بواعه المؤتمر، شنو المشكله كانت؟ اكو شيء اتوقع هم زعلانين او محبطين او فد شيء، يعني بحياتي ما شفت برزنتيشن ممل لهالدرجة. دود عرفت المشكلة شنو؟ اي مال نينو كان بي شير هولدرز همينة، يعني هو مؤتمر كان شير هولدرز اللي هم مثلا المستثمرين والهذي صدق؟ اي وبي صحافة همينة يعني بيكس بعد عمد هاد كان كئيب دود كلش كان شي سمونا. بس حتى لو شير هولدرز يعني شوية انه اكثر يعني مثلا تيم كوك لما يسوي او مثلا ابل لما يسوي مات الكول مال فاينانشال كول هذه يعني اكو تشوف انرجي بيها تيم كوك بي انرجي لما يحكي هذه هذول كل شيء يلا هاك هذا البلاي ستيشن سليم وعندنا من تحكي على البلاي ستيشن برو اللي هو راح يكون هيك وشو شو طلعوا ذاك انه الرئيس مالته هذه كم انت اسولف تحشيش. المهم فاول مشكله شنو كان احنا كل المشكله الرومرز الاشاعات مال سوني يعني سأبرت كان أكو رومرز وكذا ما سوني فظيعة كانت الرومرز كانت قوية لدرجة نسخة بلايستيشن سليم انباقت زين من المصنع سمها وبحيث واحد سواله أمبوكسينج وأوفيشال أمبوكسينج يعني أنا شفت الفيديو ظليت فتح حلقي قبلها بفترة يعني فتحها وشغل الجهاز وشغلها ونزل ألعاب وكلش طبيعي وكذا دود it's a real product كاملة وكذا كاملة مبيوقة زين مو يعني مو طبيعه الليكس اللي صارت عندهم والهاي والبرو اصلا هي مليكه من اول يوم فكروا بيها يمكن وصلت للصحافه وهاي السوالف الليسته مال المواصفات بحيث احنا رايحين ودنا نعرف وانتوا يا سوني اكيد تعرفون زين يعني كل الناس ترى تعرف على الشغلات دتليك وكذا ابل هم تعرف على الشغلات دتليك وهاي بحيث لازم يسوي طريقه بالبرزنتيشن مالته بحيث يرجع يلفت انتباهك لاهميه الموضوع اللي قاعد دي يصير حتى لو كانوا شير هولدرز بس ناو اتس ميك مور سنس لان كانوا كلش اوفيشال ويجي مال شغل شايف هاي الشركات والقوط وهالسوالف كانوا كلش فات مره. المهم بحيث بدا المؤتمر من هنا رجال سنقال احنا نعرف اكو ناس بعد ما مشتري بلاي ستيشن وكذا فعلى مود هذول الناس احنا سوينا بلاي ستيشن سليم وبلاي ستيشن سليم راح يكون متوفر فلان يوم وفلان ساعه فلان سعر وهاي زين وسوينا همين النسخه الثانيه بالضبط هيك حكه وسوينا همين النسخه الثانيه متطوره زين للتطور اللي قاعد يصير والفور كيو هاي اللي هي بلاي ستيشن برو حتى شوفوها يشوف طريقه كلش انه هي تصير موجوده هنا كذاك اللاين اب مالتنا حطيتها على ميز من بعيد ظليتني فاتح حلقي من نوع بخمس هو المؤتمر كليته نص ساعه اول خمس دقائق خلص الاخبار كليته هاي لا عشان كان عندي طلع لي مؤتمر ساعتين ما ادري شنو خاف هذا كله كان بس مال من هاي السكرين تطلع لك يقول لك انه ها انا اقول لك البدايه السكرين اكيد بس مو بقد ساعتين وراها كان كل جال دائماً التقوبي اللي يطلع بالستيج هواية اللي بالإي ثري هذاك اللي يجب بالتيشيرت مال كراش كان كله شنو سوري انقطع هالفقرة ها بكلية اللقاءات وجيم بلايز ولقاءات ويا المطورين وبالبرو وهالسوالف يعني أنا فترة بقيت فاتح وراء اللي وراء كان زين باي ذا واي أوكي. يعني اللي ورا ما خلصت هاي لأنه ناس مطورين وكذا وجوي وشافوا ديموز وحكوا على الهاي وقالوا شوف هنا أنا إيش صار هاي المواصفات اللي قلنا نوصل لها بسبب البرو هاي الفروقات راح تكون ويا اللي ما تكون برو ومن هالشغلات فكان حكي بصراحة كان مهم بس مشكلة طويلة يعني أخت خمر راح تقعد لك 3-4 ساعات تقعد تشوف كل مطور جديد يقول صحيح. بس البداية كان مهم. وراها ظل يمكن ضاع ثلثين الوقت يحكي على الشاشات الفوركي زين، وخلصت ها هي، وصار هسه كل شيء موجود. الملخص المفيد، البلاي ستيشن سليم هالايام راح تكون متوفره بشهر 9، نسيت بالضبط التاريخ، والبرو راح يكون بشهر 11. هسه نجي للمواصفات. اول شيء السليم ترى بس تغيير بالشكل، ف يعني ماكو اي تغيير راح يكون جوه. التغيير الوحيد راح يكون بالجويستيك شويه، اللي هو صار اكو خط شويه شفاف تقدر تشوف الضوء. انا شفته هذا ثمان، يعني هذا اوكي مهم، كان المفروض اصلا من زمان يسووا لي، احنا الضوء اصلا هذا ما نشوفه من عم. ومو من هذا اللي كلش قوي بحيث يزعجك، فشي خط كلش رفيع. ما ادري اذا انت شفت بالصور لو لا. يا شفته، فهذا ها شفته شفته يا فتشي لطيف يعني خفيف، بس على مود يكون عندك انديكيشن اللون اللي طالع، لانه مرات تكون مفيده بالذات اكو الالعاب اللي تستخدم اللوكال مالتي بلاير، الكاوتش مالتي بلاير يلون كل جويستيك بلون، والشخصيه مالته كمان تكون بهذا اللون مال جويستيك، فتشي مفيد على مود تعرف شو الجويستيك هذا تصير بيه. فيعني فتشي هذا لطيف، وهذا كود نفس السعر وكل شيء تمام. البرو اهلان الشغل بصراحه، البرو محسنين تقريبا almost كل شيء بيها، من ناحيه السي بي يو والجي بي يو هاي الامور والرام. بس هسه هم ما قالوا هي شيء، بس اكو ناس شايفين اللي يفوتون كلش ديب بالمواصفات حللوها اكثر ويا بي سيز اللي حاليا موجود، اللي هي الارقام هي بالنهايه كلية بي سي اركتكتشر. هسه صارت الاكس بوكس والبلاي ستيشن هذول كليتهم، فلما يقارنون بالبلاي ستيشنات مال هسه، صار بالبي سيات مال هسه، اذا سووا وحده مثلها بنفس المواصفات ما راح تشغل لك بالضبط 4K تمام، راح تكون شلون اقول لك يا جايبه كلش الليمت مالتها زين، هيك اقصى شيء. فطلع اصلا هو مو كلش 4K مثل انهانسد 4K. طبعا يظل شيء كل الزين هو وممتازه وكذا، بس لما قاعدين نقارنها مثلا بشغلات ثانيه مثلا نيكست جنريشن، اكو ناس تريد تقارنها which is wrong، لانه هذا غير بروجكت سكوربيو، ما نقدر احنا نقارنها. انت تحكي انت على فتشي راح ينزل ورا سنه وجيل جديد، هذا مو جيل جديد، هذا انهانسد، هذا مثل ولو هم من المقارنه هاي راح تكون ظلم، ايفون 6 وايفون 6s تمام، انهانس مو شيء جديد، يعني مو نفس الجمزه بين 6 و7 اذا واحد يفتهم قصدي يعني بيها، هذا اقرب شيء ممكن اقربها بيها. فهاي نقطه بصراحه كانت اكو شغله ما كان واضحه وبعدين طلعت والناس انصدموا، مو كلش مهمه الي بس تفيل ستيوبيد هاي الحركه، انه هي دا تقول انت 4K وهوسه وما ادري شنو وبرو الى اخره، هاي وهي اصلا ما تشغل بلوراي 4K. فهاي هم نقطه ظلينا صافنين. والطامه الكبرى بالموضوع انه سوني هي مالتها البلوراي، يا هي تملكها، هي يعني تملك البلوراي وما سوت لايسنس، راح سوت لايسنس للاكس بوكس 1S حتى يشغل ال 4K وهي لا. ما عندها، كانت يعني صدق طامه كبرى. يعني احنا صحيح مدى نقارنها بسكوربيو، بالمناسبه كانوا التيرا فلوبس اي ثينك 4000 وشويه، سكوربيو 6000 وشويه، فاصلا ماكو اي وجه مقارنه. فبليز للناس اللي يسمعونه هاي لا تقارنون، مو لانه سوني سيئه او اكس بوكس هي كل الزينه، ما تصير مقارنه، هذا جيل وهذا جيل فرق تماما، ما له دخل، هذاك شيء جديد ابدا. يعني احتمال ورا سنه ما ادري، احتمال او ورا سنتين سوني تعلن على جيل جديد وهاي، بس ما تقدر انت تقارن جيل اسبق بجيل جديد، doesn't work like that. بس لازم تقارن البرو بالاس، لما تيجي انت تقارنها كليتهم نفس الشيء، معظم المواصفات والهاي الامور ومتقاربات والى اخره من ناحيه التشغيل وهاي السوالف. كنا ناس تقول شويه مفروض البلاي ستيشن اقوى وكذا، اي دونت نو، لما تنزل الالعاب راح نشوف الحقيقه. بس عندك الاختلاف اللي كلش واضح هي موضوع البلوراي، يعني زي مو موجودة بإكس بوكس، زين مو أنتوا ليش ما سويتوها؟ هل هم ما كانوا يعرفون؟ أجين لما نحن نحكي عن القرارات هيجي وجهاز راح ينزل بصار شهر 11، يعني هم من زمان مقررين وطالع الأركيتكتشر ورايح المصانع وصايرة أبروف وجايبين القطع وتتركب وتبدأ تتجهز. فإذا هم صدق ما كان عندهم خبر إنه راح يصير الأس إنه يشغل 4K وما لحقوا يغيرون قرارهم لأنه ذات صد تمام، ما تقدر بثلاث اشهر تتغير اللاين اب مال تصنيع كليته، كليته راح ينثبز الشغل اللي سويته. او هم شافوا انه مو كلش مهمه باعتبار معظم الناس ال 4K لو راح يشوفوها اونلاين وراح يشوفون المحتوى مال يوتيوب ونتفليكس ال 4K. فما ادري شنو كان التفكير مالتهم، بس انا اشوفها غلط، مع انه انا من الناس اللي ما استخدم بلوري از موفيز، بس ما ادري اذا اشوف فد شيء غلط اذا انت قاعد تفوتها كمنافسه. يمكن بالمناسبة أكثر شيء أثرت I think لأنه هم لحد هسه سابقين الأكس بوكس من ناحية السيطرة على الماركت ومن ناحية التسويق، بحيث واصلين لهذا الكومفورت زون اللي شايف يقول لك إحنا شو نسوي إحنا ناجحين، وهاي راح توقعهم بالمناسبة، هاي راح توقع وقع كلش كبيرة مثل ما صار بأكس بوكس 1 كانوا معتمدين على النجاح مال 360 ووقعتهم وبعدين هسه صلحوها وهاي. فسوني ما ادري الوضع غلط انا اشوف هذا سوا، يعني ما اعطوني اي دافع كبير انه اني احول البرو او انه مثلا اني اخذ السلم. ها لا اقول لك لا ما يسوى احد يشتري برو اذا هو عنده اوريدي بلاي ستيشن. اذا خرب جهازك فلا تشتري سلم، اشتري البرو مباشره ذاك الوقت. اي بس صحيح. ما ادري مو هالشي اللي أجل حتى استخل تنزل الألعاب ونشوف كذا، بس ما أتخيل راح يكون أكو فرق أكيد طبعا، يعني مثل ما هسه الفرق ده نشوف بين PC وكذا، بس ما راح يكون الفرق اللي راح يخلينا نحس إنه PlayStation هسه مو زين، لأنه ما أعتقد سوني راح تسوي هاي الحركة، لأن إذا سويت هاي الحركة راح تخسر، فما راح تنزل جهاز الفرق شاسع بينها وبين اللي قبلها، لأنه الناس راح تبدي تكره الموضوع. تقول لك كان جهاز صار قديم واني شنو اللي اشتريته على مود ورا سنتين اذبه وما ادري شنو الى اخره وهاي. فهاي فقط للناس اللي حابين تو سي ان اكسترا ثينج. طبعا اكو ملاحظه من كلش مهمه ما كانت واضحه، اذا انت حتى لو ما عندك شاشه 4K راح تحس بتغير للاحسن تمام، لانه الالعاب راح تكون سموذر، اسرع اللود اب، كل شيء اللودينج اللي جوا خيري هاي كلها راح تكون اسرع. اذا سامعين السياره فسوري انقلب كنا مصر. لا لا عادي. عندك هذاك الاوبتيكال بورت مال الاوديو راح منه الله يرحمه، زين خطايا. ها الستورج يجي 1 تيرا which is good، لانه شوف ال 500 قام ما تفيد. بالمناسبه انا سويت الابجريد للناس اوكي يا رحت عادي اشتريت هارد مال لابتوب وستن ديجيتال 1 تيرا وفتحته كلش طلايز يعني، بس هو هيك مسهل لك اياه، هو حاط لك برقي وحاط لك اشاره بالعلامات مال بلاي ستيشن بحيث واضحه يعني شيل هاي لا تسوي اي شيء ثاني، فبس تشيله وتحط هذا وتحط يو اس بي بها النظام وذاتس ات. ف تفيد الوان تيرا، الخمسمية ما تفيد إذا أنت عندك ألعاب هواي أو تنزل هواي راح تظل تمسح وتروح وتجي وهاي، ف too much على الإنترنت راح يصير. فوان تيرا هاي أوكي جود. شنو بالله همينة أكو شغلات ثانية. ها ال HDR هذا بصراحة فد شيء exciting. ال HDR اللي هو يحسن لك الألوان موجودة بالكاميرات وبالآيفون همينة أكيد أنتم لاحظيها مرات تشتغلوا هاي، هذا يحسن لك الألوان، يسوي شلون نقول الأسود شوية أسود أكثر، الألوان تكون مو داك مو غامقة بس شايف هاي اللي تكون حلوة أكثر، تحسها فد شي بروفيشنال عبالك واحد تسوي له فوتوشوب شوية فإلى درجة ما هي شغل سوفتوير. هاي مو بس راح تكون موجودة بالسلم وبالبرو، هذا طريق سوفتوير أبديت وصارت هسه موجودة ويا البلاي ستيشن الفيرجن 4 اوريدي صارت موجوده لكل الناس. فاذا تلفزيونك جديد مشتريها اي ثينك حسب اللي دورته خلال السنه احتمال كبير يعني تصنيع سنة، خلينا نقول احتمال كبير انه يدعم ال HDR، فراح تلاحظ تحسن بالصور من ناحية الالوان. هسه مؤتمر سوني اعتقد اني غطيت اللي داري افوت على السوفت بلاي ستيشن فيرجن 4، لو عندك اي تعليق عليه. لا ما عندي، هو انا انت حشيت نفس وجهة النظر مات انه كلش غلط واحد يقارن هيك بهيك. المقارنة الصحيحة تكون بين البرو والاس، السلم ما له دخل اصلا بالمقارنة. السلم تقارنه بالاكس بوكس 1، بالاكس بوكس 1 عادي مو بالاس. فيا انه بعد خلينا نشوف. اخر سؤال بخصوص السوني برو والهاي، شو رايك بالشكل؟ لعب النفس. ما ادري اذا شفت الصوره هاي مال اللي على تويتر سويت لي ريتويت مال برجر دبل ماك. ها لا انا مو هيك، انا شفت الصوره انه قالوا الايباد شو اسمه بلاي ستيشن 4 برو وبلاي ستيشن 4 اكستريم ومدري منو هذه، بعدين بالاخر يوصل طبقات يصير كله يصعد يصعد يصعد. يا ما حلو شكله زين. انا عندي البلاي ستيشن 4 حتى احلى من السلم. بلاي ستيشن 4 عندي كوش حشي. لا السلم سيء جدا، ما ادري انا فت مره ما حبيته. هاي الصوره تشوفها يا فشو اسمه اي، فعلا المقارنه لازم تكون بينه وبين الاس. بالنسبه مايكروسوفت يعني قلت لك انه عدل هذا البروجكت انه سكوربيو هذا نكست جينيريشن، هذا نكست جينيريشن ووضعيته كلش يعني الله يستر من المنافسه شو راح تكون. وطبعا اتمنى يعني تكون سوني هم عندها فشي تتحضره زين ووصي. فانه يا ما عندي تعليق ثاني. كول زين. بلاي ستيشن الفيرجن 4 رهيب، نزل همينا بارحه، نزل الظهر اي ثينك. رسنا سويت له تحديث وهاي صراحه اختلاف كبير. مشتغلين هواية عليه، كل شيء من كل النواحي. اول شيء عندك الانترفيس سمهاو الالوان شويه من اختلفت، ما ادري اذا دخل بالاتش دي ار اي دونت ثينك سو، بس كانه هم غيروا درجه الزراق اللي هم مستخدميها. غير هذا صار اكل نوتيفيكيشن كليته صارت ابيض ومكتوبه بالاسود. لما شفته بالفيديوهات وبالهاي بصراحه مش كلش مشجع، بس لما شفته بالحقيقه طلع هواية احسن وينقري هواية اسهل بصراحه. It's very easy to read it. فهذا بصراحه فد شيء كلش يعني رهيب. وهاي غير النوتيفيكيشن عندك البروفايلات كلي تختلفت، الحمد لله كانت كلش سيئه كانترفيس. فاذا فتت الساعه انت على بروفايل اي واحد شوف لك بطريقه هواية ارتب. الحلو بالموضوع تقدر انت تحط لك اي صوره من الصور اللي عندك اياها على الجهاز ماخذها من لعبه او انت حاطها عندك يو اس بي الى اخره، فتقدر تحطها مثل صوره باك جراوند فتصير مثل كاستمايزد بروفايل بيج. سويت لي اي ثينك تويتر بالتويتر، اخذت البروفايل مالتي. يشوف لك الاصدقاء التروفيز اللي تاخذهم بطريقه هواي مرتبه، غيروها تماما. الداونلودز اللي تنزلهن قام يشوفك عداد يشوفك انه شو وقت تقدر تلعب اللعبه. يعني مثلا اذا اللعبه خلينا نقول 20 جيجا، اول 5 جيجا تقدر تسوي لانش اللعبه، وال15 جيجا الثانيه اللي هي باقي اللعبه. فيشوفك الاعدادين هذول، قبل ما كان يشوفك اياه. الفيتشر كان موجود بس تقعد تتحذر يعني ما تعرف شو وقت راح يكون جاهزه. وماكو عداد، لما يخلص ينزل لك اول 5، الباقي لازم تروح للعبه وتسوي شو انفورميشن وتشوف انه قاعد يسوي داونلود، اصلا ما تعرف انه قاعد يسوي داونلود انت قبل. فهذا غيروها صارت بشكل جدا افضل. السالفه الاهم قبل الاهم فولدرز صارت اكو، انا مو كلش مهمه عندي بس الظاهر اكو ناس مهمه عندها انه تجمع الالعاب بفولدرات معينه. مثلا هاي فولدرات العاب ما أعرف رياضة، هاي الألعاب مال بلاس إلى آخره، فتجمعها وكذا. فالفولدرز همينة صارت موجودة بطريقة مرتبة. اللي سوالف المينيوز اللي تطلع جوا اللعبة، هاي بصراحة كانت جدا سيئة، لأنه إذا اللعبة عندك إياها مثلا أونلاين أو فتشي وما تقدر تسوي بوز او اي شيء ثاني. ففعليا اذا انا مثلا اريد اسوي لي شير او اريد افتح ستريم اسوي افتح تويتش او على يوتيوب او اي شيء ثاني او اريد افتح السيتنجز على مود اغير الفوليوم اللي يطلع من السماعات او اي معلومه ثانيه او اريد افوت نسيت اسمها فويس بارتي او بارتي ان شاء الله يمكن بارتي بس اللي هو تفوتون وتفتحون فويس وكذا تحجون انتو اصدقائكم باللعبه. اذا تفتح كل هاي يغطي لك الشاشه كليته الشاشه هاي الزرقاء ويشوفك الاوبشنز تمام واللعبه بعدها تمشي يعني احتمال ترجع تلقى روحك ميت او صار فتشي وانت ما تعرف. فهذا كان جدا سيء. هسه صار لا يخرج لك تقريبا ثلث الشاشه او نص الشاشه على اليسرى ويشوفك اهم الاعدادات والاعدادات كليتها كوستمايزبل يعني اقدر افتح اضيف شغلات واشيل شغلات بحيث احط فقط الشغلات اللي اريدها راسا بلحظتها كليك واروح عليها تمام وكل شيء يبقى على الجانب اليسرى والهاي. فهذا بصراحه رهيب. فيديوهات انا من الناس اللي اسوي شيرنج هوايه فمرات بالذات على تويتر يعجبني الفيديو يكون قصير وهاي بشان اضوج من انه كان الليميتيشن 10 سكند هسه اي ثينك صار 120 بحيث هيوج امبروفمنت فصار عندي مجال كل شيء هو الفيديوهات هاي. بلس ال HDR صار موجود شوية سموثر. مو كلش متأكد من هاي الشغلة يراد لي أني يعني أشيك أنه هل تغيرت السيستم كذا السلوك صار هاي بس شوية صار سموثر. بلايستيشن شوية كان بقي أكثر بالذات إذا تتحرك بين كونتنت كلش كبيرة وتروح وتجي إلى آخره هاي كانت مرات يصفن فترات أطول يعني فحسيته هواي سموذة. yeah this is PlayStation version 4 perfect. yeah أنا يعني أنت تعرفني يعني كلش ما أحب مالتهم ال UI مال هاي بس شوية أحسن صار أرتب من ناحية خصوصاً النوتيفيكيشن صارت حلوة بيضة مثل ما أنت قلت هذه فأنه yeah it's nice وحد سوالي واهس إنه actually نزل لعبة وألعب اللي هي الفيفا 2017 yeah فيفا شكل سريع أقدر أحكي عليها وعلى yeah شو yeah فيفا نزلت اليوم الديمو كنت أحكي من علي إنه قبل البودكاست ف صراحة راسل نزلت أنا ما عبالي إنه بيها الجزء السينجل بلاير. أنا بالذكر بالإي 3 أنا وأنت شوية تحمسنا لما شفنا الفيديو اللي إنه هيك التريلر مالته بصراحة فشي مرتب شايف يذكرك كابتن ماجد وهالسوالف زين شون إنه قصته وشون هو قاعد يحاول يوصله هاي فقلت أوكي تمام فنزلته. طبعا فروست بايت فالجرافيك كلش هو حلو. نزلت الديمو هاي قلت خليني اشوف الجرافيك مالته لقيت انه اكو اوبشنال الاوبشنال كيك اوف اللي هو العاده تسوي مباراه سريعه ما فتحته بس اي ثينك غالبا راح يكون اكو فريقين بس اي اسيوم انه مانشستر وتشيلسي الظاهر وسأقول لكم ليش. لما فتحت طلع اكو شغله ثانيه اللي هي فتشي كان بالانجليزي لانه لعبت النسخه حطيت اللغه العربيه قلت خليني اشوف بالله شلون كاتبين الشغلات والهاي فاللي هي السنجل طلع يبدي لك انه على اساس انت فتلاعب اسمه هانتر. هذا اللاعب عد صار عنده اصابات وكذا فصار له فتره يعني ما جاي وهسه راجع بالجديد ورا ما تحسن وكذا راجع للفريق اللي هو مانشستر. وتكون انت جوا بالملعب تكون قاعدين ويجي الكابتن يقول لكم شنو الخطة وهاي جرافيك طبعا خرافي كل هاي يعني قاعد اوكي اوكي تمام. بعدين صدفة قبل ما يقوم هيش كلتهم يلا خلينا نروح وكذا فاكو واحد قاعد يمه فالرسل طلع لي خيارات وباوع عليه انه راد يقول له فتشي فدباع الخيارات طلعت الخيارات عندك شغلات تقولها مثل حماسية شغلات باردة تبين كأنما انت مغرور شغلات تكون عادل مثلا للباقي الناس وهاي السوالف. مو جاوبت فتشي ما اتذكر شنو هي كانت انه لا تقلق او ان شاء الله ننجح something like this. بعد ما كانت كلش حماسية وسوالف فست برو شايف هاي اللي هيتشي وما جاوب بس يجبع عليه وراح. I was like okay I'm not welcome here. تحشيش ف اقول لك تحشيش ما اي بالضبط. ف قلت اوكي والله طلع بي خيارات فقلت اوكي زين وراها راحوا للملعب راح طلع لي خيار قال لي تريد تلعب بالفريق كفريق اللي هو اللعب الطبيعي. اللعب الطبيعي مع الفيفا يعني انت تلعب بحدك، مو انه ويا اكثر واحد، ويا اكثر واحد كل واحد لاعب يصير، هاي موجوده من قبل. بس كفريق انه اذا جت لك الطوبه منو ما كان تبدي انت تتحكم بهذا المعروف، او تلعب كهنتر. تلعب كهنتر تكون انت بس هنتر، تمام، بس هو هاي الشخصيه بين الواعي بكليته. ما بالي راح يطلع كلش حلو الموضوع، لانه ما ادري فور سام ريزن الموضوع صار كلش بيرسونال لما بالذات هذا لما مجاب البروفيست مالتي هيك رسن. I was like اوكي راح تشوف هاني شو حاسوي. فصارت هيك فشي كلش فصارت فشي كلش بيرسونال. قعد بالاحتياط ودا اباوع المباراة بحي الشوط الاول كلي تخلص وما صاحاني. طبعا ما يشوفك كل مباراة كاملة، يشوفوك مثلا لقطات الجول او لقطات المهمة وهي، بعدين يقولوا لك يابا تعال خلي غير يلا فوت. زين هم يعني يطلع لك خيارات انه شو تقوله، هذا تشوفهم انت يعني جاهز لو مجهز لو حماسك وهاي يا بعدين تفوت تلعب. لما تلعب صدق تحس انت واحد من اللواعب، يعني عندك الطوبة يعني عنشن بالهجوم، الطوبة مثلا تروح لجهة الدفاع الكاميرا تكون هناك، اكو اشارة دا تشوف انه انا هناك بس انا بعيد، ومو منطقي اظني اركض بهنتر من نهاية الملعب نهاية الملعب. يعني طلع اكو باري يتعب، وهاي طبعا موجودة هاي من زمان بس هسه تبدي تهتم بيها اكثر، لانه اذا ذاك الوقت لحد ما توصل لك الطوبة وانت تعبان وهاي الشوتينج مالتك ما راح تكون قوية وانت هجوم، فتحتاج قوتك وهاي، فتبقى هناك لحد ما يجي لك قريب. لما تجي الطوبة قريب وكذا اكو دقمة تدوسه انه مثل تأشر حتى يناولوا لك الطوبة. زين وتبدي تناول وكذا، تقييماتك تكون انه اذا سويت مناورات زينة ناولت الطوبة بشكل زين. طبعا جبت جول، it was amazing، احتفالات سويت رسلاني. زين شيء كان كلش حلو جدًا. شوف بحياتي ما تفنست، ما أدري ليش، يمكن لأنه فوض أكون آني فا I took it personal the finish line بس something changed. أي هي فراخ خش فرة ما الفقرة تحس روحك صدق يعني ما تكمل بالضبط يا ويقول اسمك. ها دود من اللقطات همينة مو لما اختارني. I think إنه هاي راح تكون بداية اللعبة هي نفسها، يعني I assume، ما أدري ممكن كلش متأكد، بس يمكن هاي بداية اللعبة لما تنزل اللعبة كاملة تنزل نهاية الشهر. لما اختارني الحكم ما يعرفوني، ما أدري ناسيني، أو يمكن أنا مو كلش شخصية وكلش لاعب مهم، بحيث كل الجمهور ورايا كذا جمهور ها اللي ورايا كان جمهور تشيلسي اللي هو الضد، كلهم يقولون منو انت منو انت منو انت، دي يصيحون وكذا بصوت عالي. ف كانت لقطه اي بعد شايف هاي ذب هيك الحراره اكثر انت تقول انا اشوفكم هنا. فخلص المباراه عبالي خلاص اوكي ذاتس ات. طلع لا تجي مثل مذيعه وكذا تسوي لك مقابله وهاي شنو شعورك وربح الفريق وجيت باول مباراه ورا ما رجعتك بالاصابه وهاي جبت لك جول، فهمني يطلع لك خيارات. فكل خيارات تقول هو اني دائما الافوز الفريق مثلا، فهمت شلون؟ خيارات تقول شو يسمونه احنا كليتنا يعني كليتنا العمل الجماعي وهم اللي سووها وكذا، واني بكل الارشادات مال المدرب اصلا اللي وصلت لنا لهاي الشغله وهاي الامور، فتكون نوع من الهامبل وشو يسمونه عادل ويا الباقي انه كذا. فمثلا اختاريت هاي لما تكون انت كلش همبل وهاي مثلا عندك المتابعين مال جمهور ممكن شوي يقل بس الولاء مال المدرب والفريق مالتك يزداد، فاكو انديكيتورز. ما ادري هذا شنو راح ياثر لي قدام، بس اي اسيوم انه اكو شغلات راح تاثر، لانه ما ادري ممكن الليفل مالتك يزداد او ما ادري الريفينيو مالتك او قد ممكن احد فريق ثاني يشتريك وكذا الفلوس تكون اكثر سمع وما ادري كفت شيء ياثر. بحيث الحلقه كانت ديمو وراها طلع التريلر اللي شفناها بالاي 3 وذاتس ات. اتس واز سو فان. بس اجين شايفين الحماس اللي دحكي مو معناها انه دا اقول لك والله تسوى اذا انت تروح تشتريها بس على السنجل بلاير. اي دونت نو، احتمال تطلع التجربه كلش قصيره او ما تسوى تروح تشتري لعبه كامله 60 او 70 دولار بذات الفيفا غاليه. معظم الناس يتاجرون بيها، فما ادري شو يصير، بس اتس وورث playing sometime. عاد ما أدري ويا سيل أو فتشي أو يمكن لما تنزل إذا لقيت بسعر زين، أو أنت إذا أصلا من محبين الطوبة I think ما راح ما راح تنزعج من السنجل بلاير. It was fun. ما أدري. At least for me يعني. واني مو كلش لاعب قوي مال فيفا يعني. Yeah. Yeah, كلش مرتبة. I can't wait يعني إنه سأشوفها خلص البودكاست وأشوفها أجربها الألعاب. لا شوفها. It's nice. It's nice. Yeah. أعتقد إحنا خلصنا من ناحية الألعاب مو. Yeah. Yeah. بس خبر هيك يضيفه على السريع قبل ما شو اسمه ننهي البودكاست هسه. اوبر هسه بعد صارت يعني طلعت هسه اليوم اي ثينك ابتداء من يوم بعد خلاص تقدر تطلب اذا انت بيتسبرغ يعني شو اسمه بنسلفانيا تقدر تطلب اوبر واللي هي تكون سيلف درايفنج. احنا قلنا الخبر قبل فتره مو وقت حكيتكم عم اتذكر شنو اللي صاير باوبر. اوبر شو اسمه بوقت يعني طورت مالت السلف درايفنج والبروجكت اجاب اسرع من ما هو احنا كنا متوقعه السلف درايفنج. واي حكينا عليه بالبودكاست هاي قبل يمكن انا ما كنت موجود الحلقه اللي ما كنت موجود وهسه بعد خلص يعني راح يبلش يعني سبلش البروجرام مالتهم يعني بس بيتسبرغ وبعدين وراها راح يتوسع اكثر و يا طبعا سيارة راح يكون بيها سائق بس السائق ما راح يسوي شيء بس مجرد يقعد هو انجينير ويتاكد انه كل شيء تمام بده يشتغل بالسياره هذه وهي اوبر من الاحداث. اذا صار شيء راسا يستلم دفه القياده الظهر. يا yeah. ف this is huge. This is huge. زين طبعا ف يا yeah. بس هذا بدي اضيفه خبر و we are good بعد ما عندنا شيء. فإذن وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى أنه عجبتكم ونرجع نقول لكم نسوي شو اسمه نزل الـ iOS 10 WatchOS 10 WatchOS 3 sorry والTVOS 10 وقلونا رأيكم بيها وإذا عندكم مثلا شغلات عجبتكم عندكم tips and tricks إذا تريدون شاركون بيها مثل ما محمد ضمور صديقنا شارك بتب على مود انه شلون تفتح الانلوك انه يعني تفتح التليفون بدون ما تدوس الدقمه من هون بس مجرد تخلي اصبعك مثل القديم. زين وهاي كل شيء يعني مفيد يعني من ناحيه يعني المتابعين مالتنا واكو ناس يعني ما تحب تدوس الدقمه انا عندي عادي ما مشكله. فتابعونا على هالشغلات همينا طبعا تلقونا على الفيسبوك على تويتر على التليجرام وانستغرام والتوك شو إذا عندكم أي سؤال هناك تقدروا تتابعونا على التوك شو مما يتابعوا محادثاتنا وين بعد بالله يا وسوينا سبسكرايب طبعا على الاي تيونز البرنامج نسوينا سبسكرايب وعلى التطبيق اسمعلي اللي هو متوفر للآي أو إس للأندرويد ويا كل مكان موجودين فتابعونا بكل مكان قيمونا إذا تريدون إذا عندكم أي استفسار تقدرون تدزونا على أي مكان من هاي المكانات اللي ذكرناها وكل الروابط راح تلقوها بالملاحظات. فشكرا لك دانر حلقة ثمينة ومتحوكة بالشغلات والمعلومات هذه تعبناك وإن شاء الله بالكبير حلقة جاهمي راح يكون بقية الولد ويانا قصي وأنمار مثل ما قلناكم حلقة مش أنمار يعني كان اعتذر معدها وقصيها من صار عنده ظرف بحيث ما قدر يجي فاشتاقينا لهم كلهم بس على العموم طبعا من يعني كل عام بخير اذا تسمعونا احنا من نزلنا لكم معايده بس هسه الحلقه صارت مو اول يوم العيد فطبعا احنا كل عام بخير وصل لحد ما تنزل اي ثينك يكون اخر يوم العيد بالضبط فشكرا لمتابعتكم وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم مع السلامه باي